إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء، لهم المثابة والإناة والتقى وفضائل جادت مع الإحصاء، ومداد ما تجري به أقلامهم هو في الحديث مثل دم الشهداء. يا طالب علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنتم وسواكم بسواء. ونحن الليلة إن شاء الله عز وجل مع مجلس مغرب الجمعة المباركة الموافق الخامس من شهر ربيع الآخر عام 32400 هجرية 11/3/2011. أنا كنت بصراحة مجهز حديث تاني بس لحد رمضان تعب جزاه الله خيرا وكتب الحديث الماضي، فبرضو إيه ممكن ندخل فيه وما نحرفش الحج ويؤجر معانا وانتوا تؤجروا معانا، والحديث فيه كلام برضو ممكن نجيب فيه كلام تاني، يعني ممكن يحتاج لكلام حديث طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا ابن إبراهيم قال عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن يخرج هي نخرج الحيض وذوات يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن أو مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. برضو أحب أن أبدأ بشيء بسيط حتى لا أمل لكم عن الإسناد، يعني برضو عندنا فكرة عن علم المصطلح حيث له أهمية عظمى بسبب المصطلح ده والإسناد. يا أخوانا بنقول إن البخاري أصح كتاب، هو بسبب الإسناد. يعني يقول لك ليه أصح كتاب؟ ما عندنا كتب كتيرة، هو أصح كتاب بسبب الإسناد ده اللي هو بنقول حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا يزيد بن إبراهيم، لأن الرجال دي هم رجال السند، هم الرجال الذين وصل إلينا العلم بسببهم، هم دول اللي حملوا الدين. دي يقول لك دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. دين النبي محمد آثار، يعني ايه؟ أثر أحدثنا وأخبرنا، اسمه أثر، ده اسمه أثر، كل ديننا حدثنا وأخبرنا، وهو ده الذي الذي قامت به الدنيا، وهو الذي رفع الله به الإسلام، والإسلام قعد لحد الوقت بسبب الكلام ده. احنا مش عشنا فترة نقول التقدم والغرب والتكنولوجيا والحديثة، وما زالت التكنولوجيا موجودة والإسلام هو اللي بيرتفع، سبحان الله. يعني شوف التكنولوجيا وصل ايه، النت والإلكترونات وكل الكلام ده والطيارات، ولسه الإسلام هو الفئة القليلة الضعيفة دي أصبحت لها اسم، لحد ما دخل الناس، وفعلا ما زال الناس يصنف في دين الله أفواجا، برغم من ان المسلمين زي ما بيقولوا متأخرين دنيويا ومتخلفين وفي ذيل الأمم، لكن دينهم قوي جدا، هو اللي رأى بالأمة كلها. كله يقول لك يعني نقول الإرهاب العالمي هو الإسلام، احنا بنحارب الإرهاب يعني بنحارب الإسلام. هو كله خايف من الإسلام، بس بيسموه إرهاب ليه؟ كان الرئيس السابق بصراحة هو سبب في أما بتاع أمريكا المجرم اللي قبل الرئيس الحالي. الرئيس الحالي الرجل يعني معقول، ما نشتموش بصراحة، هو مش مسلم بس ما نشتموش، لأن بيحترم العرب والمسلمين بدرجة مقبولة، لكن المجرم التاني ربنا ينتقم منه كان دايما هو الايه الحرب صليبية، فهنا قال له لا ما تقولش صليبية، والحرب الإرهاب عشان تقف معاك، حرب الإرهاب، بدأ يقول الإرهاب الإرهاب، الإرهاب يعني الإسلام، حرب الإرهاب يعني الإسلام، حرب الإسلام، هو بقى بازال الإسلام هو بدك لها، وليه شأ، وعيوب ليه شأ، محدش يقدر يقضي عليه، دين باقي، ربنا كتب له الخلود، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم. ده في البخاري. وفي الحاكم: والذي لا يتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، يعلن ليلا عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يعني فيش بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام. ففعلا وصل الإسلام الآن إن بعض في بيقولك أحياء في لندن مسلمة. الله أكبر، الله أكبر، الله يعني سبحان الله، في وسط ضعفنا ده كله وما زال الإسلام بيزيد بطريقة، لحد ما عملوا إحصائية قريبة قالوا يعني تقريبا 20 سنة ويبقى الإسلام في أوروبا عدد المسلمين كأنها في مصر، يبقى هو الغالب، وعمالين يحذر لكم المسلمين بيزيدوا إسلام وبيزيد ناس، والتاني بيدخل منه اللي كده بيدخل الإسلام والناس اللي بتاعهم ضعيف، سبحان الله. احنا عندنا اللي يقولوا ايه عدد ما شاء الله ده، حدد حدد حدد ايه يا ابو حدد حدد حدد حدد نفسك انت. حدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تناكحوا تناسلوا تفروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. مباهن بكم الأمم، يعني أهداها بكم الأمم. أنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني على يوم القيامة: عرض لي رأيت سوادا عظيما فقلت: من هذا؟ سواد عظيم، ايه السواد العظيم ده؟ يعني عدد المسلمين ما يبقوا جنب بعض سواد، لأن الروس تبقى سودة فيبان سواد، فقلت من هذا؟ قال هذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق. فنظرت فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأولان. قيل هؤلاء أمتك، إذا بذهب كده أمتك عدد عظيم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فخرج الناس فأولئك 70، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال كما عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، الحديث المشهور اللي في البخاري ومسلم. فده التوالي العظيم يباهي بين الأمة ما يوم القيامة. شوف معايا قد إيه، شوف معايا قد إيه، شوف معايا قد إيه. فما ما تحددش إيه، وربنا يتولانا ويتولانا. خد كلامي، خد كلامي، يقول لك كلما حددنا، كلما النفقة العدد الفلوس تبقى كتيرة والعدد قليل تعرف تصرف. كل واحد بس تقول لي يا أخي طب احسبها بالعقل، ما تجيش بالعقل، ما تجيش بالعقل، ما تجيش. هاد راجل عنده عيال كتيرة وغني، وتلاقي واحد معاه عيل واحد وتلاقي دوبك حاجة على الأد، تقول لي بس بالعقل؟ ما تجيش حاجة هنا بالعقل. كل عيل، كل واحد رزق، كل واحد رزق. والله لو عندك بنت تأخرت في الزواج، أو أخت، أو عمة، أو خالة، أو أخ يعني راجل، أو ابن، ما تزعلش لرزقه. تقول لي يعني بعد في البيت وليه رزقه؟ أي والله تقسم لك بالله، والله تقول لي يعني ينام وليه؟ والله لرزقه. تقول لي أقول لي طب قول لي دليل بقى طالما مش عاجبنا بعقل. روى أبو داود في سننه، الترمذي في سننه بسند حسن، أن أخا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يحترس والآخر يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له رسول الله يعني أنا يرضيك أبقى أنا حرفي وأخويا قاعد عندك على طول؟ ده كلام أصرف أنا عليه؟ فبالعقل كده اللي احنا بنسمعه من المشايخ والمحرفين راح ضربه برجله قال اخوك، وفي روايه قال ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ده اللي احنا بنسمعه صح ليل ونهار صح ولا سمعتوش؟ ده ليل ونهار جرائد واذاعه وتلفزيون، اخوك افضل منك سماء، وراح ضربه برجله. يا سلام، دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، يضربه برجله. فحتى كان قال له قوم اشتغل، وعمر قال السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، قوم اخوك افضل منك. لا والله الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. يمكن رزق كده نام كلنا ونرزق؟ لا مش كده، انا مش كده، انا اقول رزقك اتحرك له فامشوا في مناكبه وكلوا من الرزق، بس اذا حملت ما تقياس. يعني حملت، يعني حملت برضو الصوت اللي بره بيعمل لي صدى كده يعني. ماشي، اللي ساعدنا في الحكايه دي ربنا يساعده، ومش عايز حد يعني مش عايز ادعي الدعوه الثانيه اللي ما يساعدني. اخذ بال فضيلتك من لك صوت صدى ورا يعني عم تطبل، عم تطبل كده شيء غريب. وايه اللي عملته لك ودعيت لك والله في الصلاه انت والحاج محمود والحاج عبد الحميد؟ انا سحبت دعوتي يا رب، الدعوه انا سحبتها حتى لحد ما يتعدل. والله دعتهم في الصلاه بالاسم، لو تروح عليه في الاسم ان شاء الله، ودعيت بالاسم انا سحبتها لحد ما ترجع الايه يتصلح ده تاني. والله دعيت بالاسم. تعرف تعمله تحت؟ تعال اعمل بس اقعد بص حاجه. ماشي، دي في الحكايه انت الكهرباء ما شاء الله. اتفضل تعال من هنا. اخد بال فضيلتك، فانا ما بدعوش للبطاله لا، بس اذا حمل ما تزعلش. يعني حمل عندك مثلا اخ مريض، عندك والدين ربنا طول عمرهم، عندك بنت اتاخرت في الزواج، عندك عمه ارمله، عندك اخت ارمله او مطلقه، عندك حاجه، عندك ابن اتاخر في الشغل، ما تزعلش لرزقه. لرزقه هيجي لك في رزقه في الشغل. واحد بيشتغل يا اخي هيجي لك رزقه، هيجي لك. الناس بيقولوا وحشة لان طالب العلم ده هو ده شغل، طلبك العلم شغل. ايوه قال له لعلك ترزق به. وعارفين حديث ابو هريره في البخاري بيقول كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جوع بطني، وكان يغشى انا عامل كتاب ابو هريره وانتم عارفين وكان يغشى علي من الجوع ويقولون إني مجنون، يعني ممسوس، يغشى عليك كده يتمدد ويقول ده ممسوس. قال والله ما أنا بمجنون ولكنه الجوع. فسألت أبا بكر سؤالا آية عن آية لعله يطعمني، فأجابني ولم يفطن، ما عارفش أنا عايز إيه. أنا عايزه بقول له إيه رأيك في الآية دي وأنا عارف، عشان يقول لي طب تعالى نقعد في البيت وقدم لي حاجة. ما خدش باله، وعمر ما خدش باله، النبي صلى الله عليه وسلم فهم، قال الحق الحق تعالى تعالى، وراح البيت سأل فلقوا فيه لبن. فقلت في نفسي الآن يقول لي ادعوا أهل الصفة، كان الناس فقراء قاعدين في المسجد العبادة بس، والله أيام النبي، خلي بالك من شيء، ناس في المسجد قاعدة للعبادة بس. تقول لي وده ينفع؟ ده احنا محتاجين كده، زي ما بنحتاج، كانوا محتاجين قبل كده قوات امن وقاعدين كده واقف بس كده يعطل اعمال الناس، مش كان في كده واقف كده بس يتنازل على عباد الله، عايزين واحد بقى يقعد لذكر الله. الدوله المسلمه محتاجه كده والله. مش عارف واحد يقول له طول النهار قاعد في حته كده، يقول له اصلك امن، فرض امن يعني مش حاجه. ايوه هو قاعد كده، اللي راح اللي جاي يبص له او يقول له ايه اي حاجه، اهو بقى عايزين واحد يبقى قاعد في الدوله المسلمه، يبقى ناس قاعده في المسجد للذكر، الدوله يبقى مليانه بركه وحصن وامان. والله كان في واحد اسمه حسن، كان في واحد اسمه عاد اخلي الدعوه ليك انت يا محمد يا رجل، ماشي خلاص رجعتها تاني، ماشي شيء غريب، ماشي غريب حبايبنا، يعني بس اتكلم انا الحاج محمود ابو جبل والحاج عبد الحميد، الناس حبايبنا، الذكريات القديمه دي اللي مهما يعني في ناس لما تغلط الواحد ايه اسبقيته تغفر له، زي ما بيقولوا على راي الجيش قال ايه لينا رصيد عندكم، لما ضربوا الاخوه مره قالوا لا ما احنا لنا رصيد عندكم، فكانت حلوه من الجيش، اما ايه اما قال لنا رصيد يعني سامحونا احنا قبل كده قدمنا لكم حاجه حلوه، يوم الثوره قالوا اضرب ما رضيش اضرب فسامحوني في الحكايه، فالناس سامحت الحمد لله. اخد بال فضيلتك؟ فالدوله المسلمه دي لازم يبقى فيها ناس، كان في راجل اسمه حسن ابن صالح ابن حيي من اهل الحديث، كان هو واخوه وامه قاعدين في بيت، هو في زي ما تقول مثلا هم راضيين بيخدموا امهم وقاعدين كده ما تجوزوش، قالوا كويس او اتجوزوا النساء نسوان ماتت اي حاجه، المهم هم قاعدين متعتها في بيت. فقال له اخويا وامه كانت راجل ناقصه، قال هنقسم الليل ثلاثه، انا التلت الوزيه الاولانيه، انا اصلي التلت وانت تصلي التلت وامي تصلي التلت، والوليه قدرت على كده وقعدوا يصلوا ثلاث اتلات، الوليه مات الله يرحمه. قال له طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال له خلاص نقسم الليل نصين. فخلى هو النص عشان ما يسيبش الليل فاضي رحمه الله. نص، راح لاخوه مات. فقام الليل كله لوحده، لازم يبقى فيه ورديه ذكر، وانا اتكلمت في الموضوع ده في حديث سبعه الذين ظلهم الله في ظله، قلت ورجل ذكر الله خلال. لازم يبقى الذكر هو اللي بيحمي البلاد والعباد والناس، لازم ذكر متواصل، ان الله يدفع عن الرجل الصالح بصلاحه البلاء عن داره والدوارات التي حوله، لازم ذكر متواصل. فكان في هيئة موجودة، مجموعة موجودة في مسجد سيدنا رضي الله عليه وسلم، قاعدين في اسمهم أهل الصفة، في الصفة موجودة لحد الوقت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي بالرخام دي، كانوا قاعدين بس طول النهار والليل ذكر، والنبي شايفهم أهل شايفهم، وكان كل ما يجيله حاجة يبعت لهم. كان ممكن اقول له خلينا دي راس الشغل صح، متخلينا ما خلينا واقعيين مش هنتوع حديث وفرق بقول في ساعات خلينا دي راس الشغل. ابو هريره عمر امسك الدره ودق الزب وكله كله هيشتغل. الله الدوله محتاجه كده، الدوله المسلمه محتاجه ناس قاعده في الذكر على طول وناس شغال، ده يساعد ده في الذكر، زي ما بيعملوا الاخوه بتوع الدعوه يخلوا ناس قاعده في المسجد للذكر، بيعملوا هم كده وناس تتحرك يقول لك اتحرك بره، هي بس ناس يبقى في ناس للعلم لازم نازل. حتى قال علماء الفقهاء في كتب الفقه ان الزكوات لا يعطى منها للعابد ويعطى منها للعالم، لان العابد نفعه قاصر والعالم نفعه متعدي، وان كان الامر فيه كلام، لكن النبي عليه الصلاه والسلام كان مخليهم كده للذكر، كل ما يجيله حاجه يقول له. ففعلا ابو هريره قال نفقته يقول ادعوا لي اهل الصفه، لان لازم لما يجيله حاجه لازم يقول له. وانا كنت انا بخش عليه من جوع، كنت اولى بشرب اتقوى به، فاول مثال النبي عليه الصلاه والسلام قال ادعوا لي اهل الصفه، فدعا له اهل الصف. هيقول لي ابدا به، قال ابدا به، فعل ابدا يشرب ويديله عشان البركه ويرجع الكوبايه تاني وياخد يشرب. قلت مش هيفضل لي حاجه، والاخر قال له بقيت انا وانت يا ابهر، دي احنا اتنين بس، اشرب شرب. قال اشرب. شرب. قال اشرب. والله ما زال يقول لي اشرب حتى بحث بالحق لا اجد له مسلكا. فيش اتملك. ثم شرب الفضلة. لازم التفرغ لطاعة الله عز وجل دي عبادة. دي عبادة. اخذ بالك لازم يبقى ليك قصد من طاعة الله عز وجل تسندك. والدولة المسلمة اللي تبقى فيها هيئة ذكر. قاعدين للعبادة. زي ما بقول في مكان للعلم ومكان للعبادة. وناس تشتغل. يقول يعني انا اتعب. وهو قاعد لي بيذكر ربنا. لو قدرت تقعد تذكر تذكر. عايز يجري في الدنيا. خلاص ربنا خلق كل ما يصلي من كل طلاق. كل ما يصلي في واحد ما قدرش. يحب يقولك حركة. نشيط يبقى طلع على المعاش 60 سنة. و65 سنة. ويقول لك شوف لي شغل. يا راجل اهمد. اقعد تذكر ربنا. معاشك حلو ما شاء الله. بتاخد لك يعني يقرب على مليار. بلوحة المليارات بقى. يا شمعنا احنا يعني منتكلمش الحكاية دي. يعني ولا نتكلم ولا نشوف. احنا شفناهاش. بس نتكلم. نتكلم بالمليار. يلا ما هيصل. كله معاه مليار يعني جات على المساكين اللي زينا. ملياشك مليار. ولاحظ الفيلي يقول لي افتح لي كشك. يا اخو عز احمد ربنا. ده كان زمان لي يوصل 40 سنة. كان لازم يقعد هو ده المعاش. حتى اذا بغى اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. كان يقعد في البيت يعبد ربنا. العلم والعبادة بس. العلم والعبادة بس خلاص يتفرغ لطاعة الله عز وجل و يعني ايه ومثل هذه الامور. فكان اصل هذا العلم حفظ لنا حفظ لنا حفظ اولئك الرجال الذين تفرغوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فحفظوه حتى وصل لنا. وفعلا بقول زمان يعني لكانش ده الدين الريح. احنا دلوقتي متمسكين ليه؟ عشان الحديث الموجود عندنا. وفعلا بمرور الوقت يعني اخذنا فتره يا اخواننا ما يقرب 30 سنه فاتت شايفينها دول كانت ناس تتكلم بس هم اللي يتكلموا. التلفزيون المصري ده قاعد على القناه الاولى والقناه الثانيه ما نسمعش على مزاجنا الا الشيخ شعراوي الله يرحمه وحاجات خفيفه. والشيخ شعراوي طبعا كان حاجه فزه ان راجل يظهر بالطريقه دي والحق. طبعا عارف بعض الاخوه فيقولوا لي الشيخ كان ليه فلتات. نعم ده لازم يبقى ليه فلتات. هو مش نبي مش معصوم. بس عندنا في اهل الحديث بالنسبة للتوثيق والتضعيف إذا غلب يقول عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري إذا كان الرجل حافظا وقل خطأه فهو الحافظ ولا يوجد حافظ لا يخطئ. قالوا كده لا يوجد حافظ لا يخطئ لكن من قل خطأه فهو الحافظ ومن كسر خطأه وفحش غلطه لكن لا يخطئ مستحيل. الإمام أحمد نفسه أخطأ. الإمام مالك أخطأ بس خطأ نادر. فيش واحد معصوم. فالشيخ شعراوي رحمه الله بس فرق. قعدنا شوف بقى 30 سنة نسمع كلام. والله يا اخوانا كنا يعني ايه كنا بنقول زمان برضه نادر لما تلاقي حاجة قالها الله وقالها رسوله صلى الله عليه. نادر. كله خلاف الحق. ارضاء والكلام ده بيتكلم في جرائد. لا مش انا بقول حاجة غريبة. بيتكتب في جرائد. بيتكتب في جرائد. بيتكتب في جرائد. فلان كله كان غير الحق. وكان غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واللي كان بيخلينا نتمسك نقرا في الكتب نلاقي الحق. ونسأل العلماء اللي هم معروفين بالخير في مساجدهم نلاقي زي ما احنا فهمنا ونكون ربما نكون فهمنا خطأ. لا نقول لهم يا اخواننا يا مشايخنا يا فضيلة الشيخ يا استاذي ايه رأيك في كذا. يقول كما هو موجود في كتاب الله وسنة نبيه. ده اللي ثبتنا. لكن لو اعتمدنا على ما نسمعه في الاعلام والجرائد ما كنا نسمع كلمة حق ابدا. يعني حتى في الحاجات البسيطة اللي كان السلطان مش محتاجها زي ايه مثلا. سمعت كان مرة فتوى اصدرها واحد هنا من بلدة من سويس جت في جريدة من الجرائد الجانبية. واحد بيسأله حاجة بسيطة يعني فيها ما تقولش كلمة الحق. فبيقول بيقول له هل لو أن إنسانا أكل لحم جزور عليه وضوء. فقال اللي يقعد جنبي بعد كده يقفل يخلي المحمود صاحبه طلع يكلمكم. فهل فعلا هل لحم الجزور نحتاج وضوء؟ يعني حاجه مش ما تخوفش السلطه دي ولا فيها حاجه تبع السلطان ولا فيها حاجه تبع الامن. قول الحق قول الحق. لكن في ناس تعودت على الباطل حتى يعني تعود على الباطل فصعبان عليه يقول الحق. فبعد ما قال ايوه في حديث عن النبي عليه السلام نتوضا من لحم الجزور ولكن النبي عليه السلام قال في حديث ثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما احتز لحما بسكين ثم صلى ولم يتوضا فتيسير على الناس ليصلي ما توضاش. يا حرام عليك والله حرام، ممنوع كل حاجة في فتوانا نخالف هدي الله وهدي نبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث وده حديث. أتى لحم بسكين وصلى متوضأ، ده لحم، لحم بيستدل بالحديث على ان اللحم اللحم الذي مسته النار ليس عليك وضوء، لان كان في الاول قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ بحديث ترك كان اخر النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ده حديث لوحده، كالاول لازم ما حاجة تتحط على النار لازم نتوضأ، وبعد كده اتنسخ. ايه اللي جابوا اللحم الجزور؟ قال تيسيرا على الناس. ايه اللي جابوا؟ انت مش عارف ما تتكلمش. اما لحم الجزور ما زال الى الان ما تنسخش، اللي ياكل لحم جمل ابل لازم يتوضأ. حديث صحيح في السنة، صححه الترمذي والشيخ الألباني صححه ومحدش ضعاف. المهم ده جدا جدا لعقيدتك ودينك، لان ربما واحد يقول لك وقال بعض فقهائنا انه يجوز ان تاكل لحم الجزور ولا تتوضا. تسال سؤال واحد فقط، الشيخ بتاعك الفاضل ده عنده دليل يا اخي؟ والله ما اعرفش، بس هو راجل يعني عالم من علماء الازهر الكبار، الكبار والصغيرين عنده دليل، بس كده السؤال ده. يقول لك طب انت عندك دليل؟ قول له ايوه. فين؟ حديث في السنن. قال الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا يا رسول الله أن أصلي في مراد الغنم؟ قال إن شئت. قالوا يا رسول الله أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله أن أصلي في مرابط الإبل؟ قال لا، إنها خلقت من الشياطين. إزاي؟ الله أعلم. واحد بيقول له إذا صلاة الخوف ذكرت في القرآن، حديث رواه أحمد، حديث صحيح أحمد مسند، صلاة الخوف ذكرت في القرآن وصلاة القصر في السفر لم تذكر في القرآن، وفعلا في القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ماشي إن سفرتم. شوف الكلام بقى، شوف الكلام بتاع العلماء صح، عشان تبقى عايش زي ما تعود اللهم ثبتنا الحق حتى نقام، زي ما تشوف حاجة دليل مع كلام العلماء برضه تقولي طب ما هو في علماء، كلام العالم مع الدليل، العالم زي بعيد عن الدليل نقول له مع السلامة يا حبيبي مش معاك انا في حتة دي، انت شيخنا على راسنا في الحتة دي، انا اسف يا مولانا مش هتبعك، من غير ما اقول له باخد جنب. اذكر مسألة كنت مع شيخ من مشايخي زمان، وفي مسألة واختلفنا فيها، مسألة اللي هي السجود سجد التلاوة من غير تكبير، فقلت له نسبة التلاوة من غير تكبير يا شيخنا؟ قال لي ايوه. قلت له طب الدليل فين؟ فقال هات كتاب الفلاني، جبت كتاب الفلاني، قال لي اقرأ، فما لقيتش فيه دليل، فقال لي ايه؟ قلت له خلاص قرأت جزاك الله خير، بس ما عملتش بيه، ما فيش دليل، وهتعمل مشكلة اما اسجد من غير ما اكبر والناس تشوف نسجد، بس بنعملها ربما يكون في دليل، نعملها احيانا لكن هي اصلا ما لهاش دليل، بس بادب ما اقولوش بقى وقد وجد ولم اجد لها دليلا وانت قد اخطات، لا بتجنب من غير ما اعمل مشاكل مع الشيخ عشان ما يزعلش مني او يدعي عليا او يغضب عليا والعياذ بالله، لا فتعودنا كده، في دليل مع كلام العلماء ماشي، ما فيش دليل لا الاصل دليل، احنا ما نعبدش العلماء، وقلت لكم النهارده صدر جمعه قال اليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحرام فتحرمونه، قلت بلى، قال تلك عباداتهم، يبقى انت بتعبد العالم. اما علي بن حاتم سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، فابن علي بن حاتم كان الله رسولنا ما عبدناهم، ازاي الايه بتقول كده؟ والله ما عبدناهم، قال مش كانوا بيحللوا الحرام تسمعوا كلامهم ويحرموا الحلال تسمعوا كلامهم؟ قال نعم. قال دي عبادتهم دي، لو العالم قال حاجه حرام وانت وهي حلال وانت سمعت كلامه، او حاجه حلال وهو حرام وانت سمعت كلامه، يبقى انت عبدته من دون الله. فواحد بيقول ابن عمر يا ابا عبد الرحمن ان صلاه الخوف ذكرت في القران ولم تذكر القصر، يعني بيلمح لي طب احنا ليه بنقصر ومش موجوده في القران؟ كان عمر أبو عبد الرحمن اللهم ارض عنه واجعل قبره الجنة واجعل قبره روضة من روضات الجنة. يا سلام على الصحابة، اسمع بقى اسمع المنهج السوي. قال يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكنا ضلالا لم نعرف شيئا، فعلمنا فنحن نعمل بما علمنا به. ما تفلسفش علي، النبي جالنا وإحنا جهلة ضلال وهو قال لنا كده اقصروا في السفر بنسمع كلامه. ما تفلسفش علي، تدريش في القرآن ولا في السنة، إحنا جينا ونمشي على محمد تفلسف علي. وراح ساكت. أدي الكلام جابها من الآخر، قالوش أيوة هي ذكرت في القرآن لكن ضمنا تبع الخوف السفر. ما فلسفش، احنا ما فيش في قرآن السفر القصر، لكن النبي علمنا احنا ماشيين وراه. السلام. القرآن السنة يا اخوانا استقلت بأمور لم تأتي في القرآن الكريم وهي عمدة. السنة عمدة بمفردها، ايوة بمفردها، حتى وإن خالفت القرآن السنة قيل السنة تحكم على انكشاف القرآن المطلقة مطلقة، من غير السنة مش تعرف تعملها. وقتب الحاجات عمرتها لله، حج ازاي حج ازاي حج ازاي، تقول لي ألبس الإحرام ما فيش في القرآن، وعري راس فيش في القرآن، وألبس رداء وإزار ما فيش في القرآن، وما اللي جبناها منين؟ من السنة. خذوا عني مناسككم، تقول لي طب القرآن عمل ايه؟ قال له وما أتاكم الرسول فخذوه. القرآن نزل ليه؟ عشان اللي يقول لكم الرجل ده خذوه، اللي يقول لكم عليه الرجل ده خذوه، اداله مرتبة جامدة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال وإن تطيعوه فاهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أكثر من كده قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. تصور بقى المرتبة دي، يعني اللي يسمع كلام راجل ده كأنه سمع كلام ربنا، ده ربنا اللي بيقول من يطع. دي من دي شرطية شرطية، حتى تلاقي اللي بيقول فعل بعدها يطع، ما يقولش يطيع، مجزوم بالشرط. الرسول دي مفعول به والفاعل مستتر، فقد وقع جواب الشرط. أطاع الله دي جملة جواب الشرط كلها، يعني اللي يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه سمع كلام الله عز وجل، يبقى خلاص. عشان كده قال له يا ابن أخي إن الله بعث علينا محمدا وكنا جهالا ضلالا فعلمنا فنحن نعمل بما قال له لنا. ما تقوليش بقى كلام، خلاص السنة بتريح الدليل. فتسأل الإبل، قال له نصلي في رأى، لا ما اتوضوا من لحوم الإبل. قلت يا رسول الله طب لا خلقت من الشياطين. ازاي خلقت من الشياطين؟ إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن جهالا فعلمنا فتعلمنا. خلقت من الشياطين، يبقى خلقت من الشياطين. اسمع الكلام زي ما قال لك تستريح. كان في حاجات زمان قال عليهم ما كناش نفهمها، بعد كده فهمناها لأنها زي ما قال زي ما قال عليه الصلاة والسلام، زي ما قال. اسمع الكلام بيجيب لك من الآخر، بيجيب لك من الآخر. لو حللت كل كلمة كل حزب على تحليل حتى هيا نثبت ان كلامه صح، حكاية الامور بتبين لنا، الامور بتبين لنا، الامور بتبين لنا. لسه قريب انا سمعت بعض الدكتور زغلول نجار بيقول كان الناس لما تطلع القمر، الناس لما تطلع القمر بيكلفوا الدولة تكاليف كبيرة جدا، ملايين الدولارات، مش عايز اقول لك مليارات. ففي ناس في امريكا اللي هم ماشيين اقتصاد قالوا طب ما تمرفونا عندهم ناس فقراء برضو، الفقراء اولى، نعطي الطبقه اللي هي اقتصادها تعبان بدل مصاريف العمر دول ما بنستفادش حاجه، ايه اللي بيجيبولنا من فوق الارض؟ فرد عليهم علماء القمر قالوا احنا في الرحله اللي فاتت لو ما جبناش من طلوعنا القمر الا الفايده دي لكفتنا. قالوا ايه الفايده دي؟ قال لقينا فعلا القمر منشق كما هو خبر عند المسلمين، واثر الشق موجود لان الشق ما يتلحم لازم يبين زي الازازه ما تلحم. وعندنا قال الله اقترب الساعه وانشق القمر، بل في حديث صحيح البخاري ان القمر انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلقتين، والله فلقه امام الجبل وفلقه خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، كان هم طلبوا منه ايه، قال لهم اجيب لكم اشق لكم القمر ده، قالوا شق لنا، فدعا الله فشق القمر. طب ما تلحم مع بعض واثر الشق موجود، لقوه اخد طول القمر كله عرض، فاللي قاله لنا بيطلع صح. يبقى احنا ما نسمع كلامه ونسلم لكل شيء. فاصل الاصل السند ده هو ده الدليل، الا بقى لو واحد غاب كده يا مشايخ، اللي بيبعد عن الدليل بيبقى ايه؟ غالب بيبعد عن الدليل بيكون يعني معذرة لللفظة هوى، مستسقي الحاجة، مستسقي فبيبعد مش عجباه، فبيقول انا اخد بكلام العالم. لكن الراجل المحب للكتاب والسنة بيفتح صدره، انصحك نصيحة غالية، انك لو استثقلت شيئا من الكتاب والسنة ولا وهو ثقيل عليك اعترف يهديك الله. ما تقولش لا انا زي مثلا عندنا مسألة، انا نفسي بعترف ان انا مخطئ فيه، بعترف ما حرفهاش. ايه هي المسألة دي؟ المسألة هذه الى ده خلاص الله أكبر الله أكبر. في أسئلة من المرة الماضية اللهم آت محمد رسالة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل ما أنسى، بتحصل من إخوة كتير وأنا إن شاء الله بشرح لكم الأذان قبل كده، لا إله إلا الله، اوعى تمد اله، دي تعتبر عندنا يعني خطا فاحش. تقول لا اله الا الله، لا، اوعى مد اله، اله معناها الهين، تخلي اللي مش عارف يعملها يتدرب عليها لحد ما ياذنش الا لما يتدرب عليها. الله يهديه. في المساجد وفي ناس بتحكي بالاذان ده، اي حد ياذن لازم ياذن يكون يجيد احكام الاذان زي ما الامام يجيد احكام الطاعه. المؤذن اخو الامام، اخو الامام او ابن عمه على طول. الاذان مهم جدا جدا جدا. يعني المؤذن في حديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اعان الله ارشد الله الائمه واعان المؤذن او نحو ذلك. فما تقولش لا اله الا، لا ترى عليها ان صعبه شويه، لا تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما تمدش اليه ابدا، ما تمدش اليه ابدا. هي صعبة بس تدرب عليها. تختص لا إله إلا الله، تعود عليها كده. أي إنسان يؤذن يتعود عليها ويعلم إخوانه، وده منكر لازم تنهى عنه. أي مؤذن يخلص انصح بالحسن، أنا بعمل كده قول تعالى يا أخي، منكر. ده غير بقية الأذان بقى، والحي ليه؟ إيه اللي طول الحاء كده؟ ده هي مخطوف حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على كل ده مدود لا أصل لها، بس مش جريمة زي التانية، مش منكر قوي، خطأ بس ما غيرش المعنى. لكن إلها إلا دي مشكلة. إلها لا، إلها لا، إلها إلا الله، إلها إلا الله، لا إله. ممكن تمد الله ممكن ما تمدهاش، ممكن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في حاجات يجوز الأمران وفي حاجات لا يجوز، فأمر الأذان علم تاني ونتناصح فيه لحد ما نجيد الأذان، لأن المؤذن صوته بيطلع في كل صلاة. يمكن الإمام أحيانا في بعض المساجد ما بتحبش تصلي في الميكروفون، لكن لا أذن في الميكروفون، فتصور بقى ما يطلع كل صلاة الأذان خطأ. لا، المسألة بقى اللي بقول لك حصل معايا أنا شخصيا وبعترف بيها عشان أعلمك إزاي تعترف بالحق وما تتكبرش عنه عشان ربنا يهديك. ما نحورش ونغير ونبعد عن نبعد عن السنة لهوانا بحجة أقوال أهل العلم. كل ما فيها خلاف، خلي بالك كل مسألة فيها خلاف، فلو أخذنا كما قال الإمام أحمد لو أخذت بزلات العلماء اجتمع فيك الشر كله. كل مسألة فيها خلاف، كل مسألة فيها خلاف، رأي حق ورأي باطل. أيوة، رأي حق ورأي باطل. فلو أخذت بكلام كل مسألة تشوف الخلاف اللي فيها وتاخذ باللي على هواك مش هيبقى فيك خير. تقولي كلام علماء، العلماء بيخطأ، مش معصوم، خلي بالك العلماء مش معصومين، بل في مسائل الحديث والفقه العلماء شنعوا على قائلها. تقولي زي ايه؟ زي مسألة الغناء، ابن حزم راجل قوي جدا بس في الغناء اباحه، شنعوا على ابن حزم، ويجي بقى كل اللي بيبيح الغناء يقولك وقد أباحه الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى وهو إمام معتمد. وفي مسألة الثانية ما يجيش أبو حزم يقول لك ابن حزم مين ده بتشدد، ده ظاهري. ويجي عند حد يقول لك وقد أباحه الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى حيث أباح سماع العز والغناء. اسمعنا بقى بسم الله، يعني جيب السجلة من هنا. وقد أباح الأحناف الزواج من غير ولي وهم أئمة، وهم يا ريت تخلي التليفون صامت الله يكرمك. هو مش حرام النغمات دي، انا مش بحرمها، انا بحرم الموسيقى بس عشان ما تشغلناش الله يكرمك، او تعمل هزاز اذا كنت في مكالمه مهمه اخليها هزاز تحس بيها لوحدك وممكن ترد عليه بصوت بالراحه ما تشغلش اخوانك، لان للاسف انا حساس للكلام والحركه كمان بتاثر بيها، فممكن تاثر على مش عارف وقفت فين. المهم ففي مسائل ما تاخدش في ذله كل عالم. لو أخذت بذلة كل عالم، كل عالم ذل، كل عالم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عالم حتى الصحابة، حتى الصحابة. أيوة، كان عثمان بن عفان ليه حاجات الصحابة بيخلفوه فيها جدا جدا، زي نهي عن المتعة الحج يقول ما حدش يتمتع، فكان علي بن أبي طالب يتمتع ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حسن على المتعة وفضلها وكان يتمتع، اللي هي فتمتع بالعمرة للحج. وابن رضي الله عنه كان لا يبيح التيمم، صدق حديث صحيح مسلم. كل انسان لزله. وعمار بن ياسر كان قاعد معاه وجاء واحد قال له يا امير المؤمنين انا عامل كتاب في الحكايه دي اللي هو ادب الحوار، قال يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سافرنا فاجنبنا فاما انت فلم تصلي، واما انا فتمعكت في التراب كما تمعك الدابه، ثم قمت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ونفق فيهما ومسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. شوف أدب الحوار. عمر قال له إيه؟ اتق الله يا عمار، أنت بتقول إيه؟ قال إن شئت لم أحدث بها أمير المؤمنين. قال نوليك ما توليت. طالما أنت كده أنت مسؤول أمام الله. مكاشف بياخد بالتيام، وأبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود بيناقشوا، قال له لا ما أخذش بالتيام. فقال له برضو بالأدب، قال يا أبا عبد الرحمن ده في حديث التيمم. قال له حديث ايه؟ قال له حديث عمار وعمر اللي حكيت لكم الآن. راح ابن مسعود رد عليه قال ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني عمر ما عجبوش وقال له وليك ما توليت، ما سمعش كلام عمار. راح أبو موسى قال له دعنا من قول عمر وعمار، كيف تقول في قول الله عز وجل فلتجدوا ماء فتيمموا. فسكت عبد الله بن مسعود. أشوف الأدب. قال له خلاص سكت، هذه أدب الحوار، مفيش حد معصوم. لكن يقول معلش بس عمر مش شوية يا أخي، ما لا لا لا يا أخي ما جاب له حديث عن نفسه. معلش ما عمر عالم، وعمر كان من العلم ومن العشر المبشرين بالجنة، ونقعد نناقش مع بعض ونضرب بعض. لا طالما ظهر الحديث خلاص. أنا عندي حديث بقى بيحصل معي اللي هو القيام للقادم. في حديث من أتملك رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني لو إن صح ما يجي واحد ما نقفلوش، لكن كلنا بنقف للي جاي ما نقدرش. لو الواحد في الأزهر وعالم جه أو شيخ أو أستاذ أو رئيس قسم أو دكتور أو كده كلنا بنقوم. تقولي بتقوم ليه؟ أنا معترف إن أنا مخطئ. ما أقولش بقى وقد قمت لأن بعض العلماء أباحة وقالوا ليس المقصود هذا. لا لا لا، النبي قال، يبقى النبي قال مفيش دليل على القيام. الصح انا اللي قاعد، انا اسلم عليك وانت قاعد. تقول لي يا مولانا النبي قال كده، طب وانت بتخالف ليه؟ اعترف ان انا مخالف واستغفر الله، وكل ما اعملها استغفر الله، لكن ما احورش الكلام واقولش بقى وقال بعض الفقهاء يجوز. لا، مين فقهاء قدام النبي عليه الصلاه والسلام؟ يجوز دليلهم ايه؟ اللي قال يجوز دليله ايه؟ وفي الشيخ الامام النووي ابن الحاج رد عليه، الامام النووي قال يجوز. قالوا له يجوز ليه؟ قال لأن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فاطمة أو محبا بابنته، قال ابن الحاج قام لها وأجلسها مكانها، ما قال لهاش كده ابنها عشان يوسع لها. قالوا طب في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لسعد بن معاذ لما رأى قال قوموا إلى سيدكم. قال له ده أمله عشان كان جريح، فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه عشان ينزلوه من على الدابة ده ما تعور. كل واحد رد عليه قال طب في حديث أن في البخاري أن إسماعيل عليه السلام لما رأى إبراهيم قام إليه فصنع به كما يصنع الوالد بولده. قال له بقالهم سنين ما تشافوش بعض، فلازم اللي يقوم يرحب بالقادم ما فيش مشكلة، بيقول له أهلا أهلا جاي من بعيد، لكن مش كل ما نيجي على بعض سلام عليكم كله له أي عليكم السلام عليكم السلام، ما عندناش كده. قال له طب في حديث كعب بن مالك في البخاري لما جاءته البشرى بالفرج والتوبة قال فقام إلي طلحة فهناني والله لا أنساها له. قال له أمله عشان يهني، واحد نجح، واحد ربنا فرج عنه، واحد كان مسجون وفرج عنه، لازم نقول ناخده وناخده بالحب، دي ما فيهاش مشكلة. أما يقوم من أجل مقامه لتعظيمه، هذه الكلام كل حاجة بالدليل. ديننا كده عشان تقابل ربنا سليم، تقابل ربنا سليم، ما تقابلوش معك مليار هتحاسب عليه، وضربت ده وعذبت ده وعملت ده ووقعت طاقية ده وكشرت في وش ده وشديت شعرة من لحية ده ومسكت مراخير ده، يا ويلك. عايزين نقابله على السلامة، والله احنا كبرنا يا اخوانا، خلاص خلاص. وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيب، خلاص. طالما جالنا الشيب يقول لك خلي بالك قرب، خلي بالك قرب، خلي بالك قرب، خلي بالك قرب. اي نذير الشيب ما يجيش واحد يقول الحمد لله انا ما شبتش مش هموت. قال لما شيب معلش احيانا الحكايه بتيجي بدري، معلش ساعات بتيجي بدري يفعل ما يشاء. خلي بالك بس الشيب ده نذير يقول لك خلي بالك قرب. احنا عايزين نصلح لحات المجموعة عشان نقدر نقابله كويس ونتقابل هناك زي ما تقابلنا هنا. والله لسه الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله بيفكرني بيقول لي فاكر يا ابي قبل ما ربنا يفرجها وانت بتقول لو انا في الجنة ربنا قال لي عديك مسجد عباد الرحمن بالحال اللي كان فيه انا راضي. والله والله راضي، لو يقول لي هديك في الجنة القاعدة دي انا راضي. والله امين، والله قلت له قبل ما ربنا يفرج الشهر اللي فات. لا كمان قلتها قبل ما ايوه وقلتها تاني، قلت له والله يا ابني راضي، فربنا يجمعنا معاكم في الجنة، بس عايزين نخلينا على الطريق. ايوه اوعى الطريق ايه؟ قال الله وقال الرسول، حش يضحك عليك يقول لك فقهاء على راسنا بس يجيب دليله. طب احنا عندنا فقهاء، انا شافعي واللي حضر لعب فتح الباري شافعي، وبناخد من كلامه 99% من كلام ابن حجر. خد ان الراجل منصف شافعي، ولو اخطا الشافعي برد عليه. عشان كده كنا نقول ايه على ابن حجر، ان قلت نهر فهو للحجر انتمى، ومن الحجاره منبع الانهار، او قلت بحر عسقلان اصله، والناس عالة بحره الزخار. ماذا اقول ولو اطلت مدائحي، وجعلت اهل الارض من انصاري، قد ابلغ المقصود من اوصافه، كلا او قد تقر من المعشار، فاسلم على كر الليالي راقيا رتب العلا تنعم بفتح الباري. هنا هو، لكن يجي واحد يقول لك كلا فقهاء، اقل فقهاء من 100 واحد فقيه، يبقى في مثلا 5 على حق واحد اخطا، مش على الباطل بس اخطا في مساله لازم لازم. ده عندنا هنا ان شاء الله ربنا ييسر لنا ولكم، احفظ لنا ولكم. نعم عندنا كتاب اسمه كتاب الحيل، ان شاء الله هنمر عليه. الحيل ده كله الامام البخاري بينتقد الاحناف في مسائلهم، لان الاحناف كانوا بعيد جدا في مسائل كتير عن السنه بصراحه، يعني مع احترام الاحناف وابو حنيفه، وابن حجر موافق في الكلام ده. كل كتاب اسمه الحيل احنافه مش هو خده، يقول لك الناس ما قال لا نكاح الا بولي، الاحناف قالوا يجوز النكاح بغير ولي وشهدي عدل. ويقول لك لو جاء عندهم في مذهبهم لو جاب 2 شهود على امرأة ما تعرفوش وشاهدوا انها زوجته باطل من حقه ان يمسها، وموجود في الكتاب، ناخد بالكلام ده؟ تقول لي قال الفقهاء يعني كح الا بولي. عندنا نفسهم قال ايوما امرأة نكحت بغير اذن وليها وشاهدي عدل فنكحوها باطل، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تقول لي يا شيخ ما في ناس بتقول يغوص، ترضاها لنفسك؟ ترضى لنفسك؟ ربنا عافينا. ان واحد يقول لك الف مبروك تقول له على ايه؟ يقول لك اختك مش اتجوزت، تقول له اتجوزت امتى؟ ولا اسبوع وانا ما اعرفش. لو قال لك ابوك جوزها ماشي، لكن لو انت الولي الوحيد هتقول له طيب خلاص صح؟ اه ده اي راجل غيور كده استحملش. اخوك بنت اخوك واخوك جوزها من غير ما اقول لك تقول لي انا مش عمها؟ طب حتى اديني خبر احضر صح؟ لو واحد حبيبك او تقول لي حضرني، فبالك يكون بنتك. ده بيحافظ على شعورنا، الاسلام بيحافظ على شعورنا. ده لحد دلوقتي حتى الطبقات، انا مره رحت اديت درس في جامعه من الجامعات اللي انت عارفها دي، واحد من الناس اللي كده وهيموت عشان بنته اتجوزت مراته، مع انه مش من الطبقات اللي هي بعيده خالص خالص خالص خالص دي، ومع ذلك زعلان. نفسيه الانسان ما تقبلش، نفسيه الانسان ما تقبلش. ده انت لو واحد قلت له سيارتك مش مراتك ولا بنتك، سيارتك، قلت له هات لي من السياره حاجه، ففوجئت ان اتاخر، فتقول له قال لك هات لفه، تزعل ما تزعلش؟ تزعل، تقول طب ما كنت قلت لي قلت لي. وراحت اللفه فين؟ قال لي بس جيت القاهره وجيت بسرعه كده يا خدت لي الحكايه. اه انت تحط اهو، لازم الاستئذان. عندنا لما تقوم من مكانه يستاذن قبل ما يقعد مكانه. خلاص انت قعدت مكانك في اول الدرس، لو واحد وصل 100 صح تيجي تلاقيه فاضي. عندنا في السنه كده، صاحب المكان اولى بمكان. لا اله الا الله، ما اقولش بقى انا هاجي بدري عشان اخده منه. لا مش كده، مش النيه دي، لا مش النيه دي. اخد بال فضيلتك؟ فكل حاجه نبص لها بالسنه ونعترف زي ما قلت لك كده. حد انا معترف انا مخطئ، تقول لي ما تقعد يا شيخ ما تقومش، مشكله ما تقومش. ايه افكار متطرفه، تكبر، قومش لاساتذته، ناس متخلفه، هم دول اللي هم دول شوهوا ناخد كلام الصبح. فالواحد بيقوم ويستغفر، هنعمل ايه؟ هنعمل على بالك الناس تعرف بس الموضوع ده، وهكذا مسائل كثيره. ثانيه اعترف، ثانيه اعترف. معلش انا اسف، بلاش مش بنهاكم عن خير يعني، لكن اللي مش لابس عمامه ما يلبسش العمامه دلوقتي، معلش مع احترامي ليكم. خلاص خلينا ايه يعني شويه، الله يكرمكم. يعني حسينا انها هي كانت هي قبل كده عامله ضجه جامده جامده جامده جامده، حكايه العمامه دي. اللي مش لابس عمامه يعني بلاش دلوقتي، يعني حتى الشيخ عبد الرحمن خليته قال على العمامه، معلش حاجه جامده جدا. فخليكم كده كويسين وربنا يحفظكم، وان شاء الله يعني تتعوض في حاجه. العمامه اليهود بيتغاظوا منها جدا جدا جدا، بتعمل كمان مشاكل جامده. يعني انا عرفت ان ممكن الانسان لو راح تل ابيب بالعمامه يقتل، لان بيفكرهم بالصحابه وغزو بني قريظه وخيبر والكلام ده، كان الصحابه يلبسوا العمائم دي. فبلاش دلوقتي، معلش ربنا يكرمكم، كفايه اللحيه والمنظر الجميل ده وسيما الناس الصالحين على وجوههم. فادي قيمه السند، ان هو بيوصلنا للحديث الصحيح، يحل المشاكل. اثنين مختلفين حديث صحيح سد القص. إذا قلت لك عمر قال اتق الله يا عمار، قال ان شئت المحدث فيه، قال ان وليت ما توليت. النبي قال خلاص. وامثله كثيره انا عامل كتاب في الموضوع ده، بس كل مره بقول لكم حته منه. قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين، الحيض اللي هي المراه الحائض يعني اثناء حيضها، اثناء حيضها، لان في حائض مش حائض. تقول لي ازاي؟ يعني يطلق عليها حائض يعني معناها بلغت، بلغت جالها سن المحيض، بس هي طاهر. لكن دي الحائض يعني هو. تقول لي طب وايه المشكله؟ طب ما تخرج زي العيدين. ايوه كان زمان معروف الحائض ما تروحش تصلي اصلا في المسجد ولا اللي ايه ولا العيدين. فمعطيه رضي الله عنها كانت تقول امرنا، يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الحيض يوم العيدين. وذوات الخضور كما قلت لكم الدور اللي فات، اللي هي البنت البكر التي تجلس في بديها. فالبنت البكر ما كانتش تخرج الا بحكايه كانها السلطان، حد يخرجها وتبقى ملفوفه كويس ويخلي باله منها وكلام كبير. فقالوا حتى الخير في الخضره دي يوم العيدين السنه تخرج. شوف الخير والدعوه دي، دعوه المسلمين، لان الناس بتتجمع في مكان واحد. فالمنظر ده بيزود الايمان حقيقه، يعني المنظر ده بيزود الايمان، في ناس تسلم اما تشوف المنظر ده. فانا ما احرمهمش من الخروج في هذا الوقت. فيشهدنا جماعه المسلمين في رواية وشهدنا الخير، لان اتباع المسلمين ده خير، خير كل من راه يتاثر بهذا المنظر الطيب، المنظر الطيب. يعني حقيقه زي ما قلت لكم انا الشيخ محمد لما حضر له في مسجد النور مليون، والله انا سعدت جدا، سعدت، لان دي ايه من ايات الله. ما يقدرش حد ابدا يجمع على واحد مليون الا بامر الله، مستحيل مستحيل. ما تجيش في الدنيا كلها ان واحد يجمع مليون الا بالعافيه، يكون سلطانه بالقوه، لكن برغبته يقولوا فلان رايح حته فلانيه. الناس مليون واحد يتجمع على سماع خطبته، دي ايه من ايات الله تبين فعلا الامر بيد الله والقلوب بيد الله عز وجل. وفعلا كان يشوف المنظر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اه والله ما شاء الله ما شاء الله. وما يكرهش المنظر ده الا واحد يكون شايل في صدره عايز يصحح للصدر. لو كره المنظر ده يبقى انسان صدره محتاج لتصحيح، محتاج لتصحيح عقيده، محتاج لتصحيح عقيده، يعني ينظف، مش عقيده تصحيح، يعني يكون في، لا ينبغي الانسان ان يحمل الغل في صدره لخير للمسلمين، لخير للمسلمين. ويعتزل الحيض عن مصليهن، واكدنا على هذا الامر. ليس الحائض ان تاتي المصلي ابدا. طبعا المساله طبعا فيها خلاف بين اخواننا المعاصرين، بيقولوا ان ايه يجوز ان تدخل الحائض المسجد للضروره. بتقول له ايه الضروره يا شيخ؟ يقول لك طلب العلم، طلب العلم، وطلب العلم ضروره، يعني لو ما حضرتش الدرس ده على بات ما تطهر تموت، مش ضروره. خلي بالك من الكلام عشان تعرف تتكلم بادب برضه من غير ما نختلف. زي ما قلت لك نظامنا الجديد احنا ما ندخلش في تصادم مع حد بسبب انه خالفنا في فكر او مساله. ايه في العقائد والعياذ بالله؟ خالفنا في العقائد، يقول لك مثلا احنا واللي كده واحد، لو لا ما عرفكش، لا والله ما واحد، ده احنا الف. لا، الا التوحيد، الا التوحيد، اللي يخالف التوحيد انا ما اعرفوش. ديننا علمنا كده، لا تجد قوما يؤمنون باليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وادخلهم جنات تجري من تحت انهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. من غير ما نأذي حد، لا نقتل ولا نسرق ولا ندمر ولا نفجر ولا نؤذي ولا نهدم ولا نتعرض لأحد من غير المسلمين، لكن ود لا جدا قال لنا كده، ربنا قال لنا كده، لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا ربنا نهانا عن كده. تقول لي يا أخي لكم دينكم ولا دين، أيوة ود في حالك وأنا في حالي. لكن نود بعض ونحفظ بعض بالحضن ونضحك مع بعض وندخل كمان نقيم طقوس، لا الله يغضب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان اللعنه تنزل عندما تدق اجراف الكنائس، الله يغضب فما تزال الملائكه تستغفر حتى يهدأ غضب الله عز وجل. تقول لي انا احنا لا احنا مش احنا 100,000 مش واحد، لا تصور، تخيل معي يا اخي الكريم، لو انك شتم والدك تشوف ابويا ليه؟ يقول لك انا فكري كده. الله، كمان مش عايز تعتذر لي؟ فجي زعلت من واحد صالحكم على بعض، فلقيته بيشتمه تاني. تقول ليه تاني ليه؟ يقول لك انا فكري كده، لازم اشتمه كل يوم. تصاحبه؟ شو انت تحس ازاي؟ تصاحبه؟ تصور بقى بيشتم كل يوم ربك. تقول اعوذ بالله، لا اله الا الله. هو كده حديث البخاري، قال الله كذبني ابن ادم. امال ليه احنا بنعمل كده؟ مش تطرف والله، ولا هو تطرف ولا تزمد ولا ارهاب. ادنا ويجي هات العلماء اللي بيقولوا غير كده واقول له الكتب اهي، هات لي دليل. والكلام ده في البخاري في الصحيح ولا لا؟ سأل البخاري. قال الله عز وجل حديث قدسي، كذبني ابن ادم ولا ينبغي له ان يكذبني، وشتمني ابن ادم، وربنا عز وجل يقول كده، شتمني ابن ادم، قاتل الله ما شتمك يا رب ولعنه. اشتمك يا رب، اشتمك. وشتمني ابن ادم ولا ينبغي له ان يشتمني. اما تكذيبه اياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، بيقول مش هيرجعني تاني زي ما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، ليس اول الخلق. واما تكذيبه اياي فقوله لي ولد، واما شتمه اياي فقوله لي ولد، وانا الله الاحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. عرفت بقى احنا زعلانين واخدين على خاطرنا ليه؟ كل يوم بيشتري يا دي اللي خلينا زعلانين واخدين على خاطرنا ومتخاصمين وماسكين في نفسنا ومش عايزين نعمل حاجة عشان ما نعملش مشاكل. خلاص كفاية كده، على الأقل يبقى في خصام. لكن تقول لي ليك دينك؟ تشتم ربنا كل يوم؟ تقول لي دينك يا أخي، ما تخليش أموت بحاجة تستخنع. ده ربنا يموت تكاد السماء تتفطرنا منه، السماء تتشق وتنشق الارض وتخر الجبال وهدى من الكلمه دي، ان دعوا للرحمن ولدا. بس برضه برجع اقول تاني، من غير ما نعتدي على حد، لا نقتل حد ولا ندمر كنيسه ولا نبغي ولا نأذي. واحنا كده وفعلا والناس مسلمين كده، وحقق في اي حادثه حصلت تلاقي اللي بدأها مش مسلم. لكن احنا من عمرنا ما عندنا حد يبدا ينخشش كده، احنا في حالنا عايزين نعيش، عايزين نعبد ربنا، احنا ما نبغيش على حد. بس وبنعيد تاني، من غير ما نأذي حد ولا نقص، بس في امر الود لا لا خصمين. طيب حتى يعني لا، ولا حتى معلش انا معلش ما تضايقش صدري. طيب يعني حتى في العيد نقول ولا عيد ولا معيش، ده اللي احنا عايزينه عشان ما يزعق ما يغضبش فوق، لان زي ما قلت لك احنا داخلين على الاخره ونقابله قبل عبد على السلام. عايزين نحسم جميعا، المجموع ضعيف بيحسن وكده، مستوى خاص ودرجات مش عارف ايه، عشان نعدي. ايوه عشان نعدي، احنا مشاكلنا كتير وذنوبنا كتير. ما تجيش بقى في الامور العقديه دي حتى نقابله على التوحيد، هي تمام. ده في اكثر من كده، ده اقرا كلام شيخ ابن تيميه اللي هو الصراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم، اكثر من كده. بس ما بنقولش الكلام ده عشان يقول ابن تيميه متطرف ومش عارف. علينا انت في حالك وانا في حالي، لكم دينكم ولي دين، لكم طريقكم ولي طريق، لكم سلوككم ولي سلوك، لكم وجهكم ولي وجه. بس كده عشان ما نعملش مشاكل. فيقول لك الحائط تدخل، يقول له ده ضروره؟ لا مش ضروره. تقول له امال ايه الضروره؟ تقول له الضروره التي بتركها يضر الانسان فيصاب في جسده باذى كقتل او تعطيل عضو عن العمل. هو ده الضروره العلماء حددوه. فلو فعلا الانسان المراه مش لو ما دخلتش المسجد ايديها هتقف او رجليها هتقف او هتمرض مرض شديد، نقول لها ادخل، لكن ما تستنش كده، تستنى في الفتره دي لحد ايه ما تسمع العلم بعد هذه المساله. ادي ناحيه انها تقول صاب يا شيخ الله يكرمك، في دليل انها تدخل المسجد وهي حائض؟ تقول له انت عندك، يقول لك انت عندك دليل؟ اقول له عندي دليل، قال صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا لجنوب. يقول لك لا، في بعض العلماء ضعفوه، دعنا من هذا، تعالى في البخاري قال صلى الله عليه وسلم اهو، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، يعني مصلاه العيد، فما بالك بالمسجد. واحد من مشايخ الحديث في مصر قال بيعتذروا عن مصلاهن، اخ من طلبه العلم قال له يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتذروا عن مصلى العيد، ليه اعتذروا عن مصلى العيد؟ قال عشان الزحام. قال له برضه احنا اتعودنا منك كده، ده راي بادب مش راي، عشان حيض مش عشان الزحام، يعني جت على 10 ولا 20 مسجد واسعه. هذه في البخاري. حديث ثاني في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره من المسجد، بيقول لعائشه قالت اني حائض، انت علمتني كده يا سيدنا، إن حائض تخش المسجد تقول ناولين الحمرة من المسجد؟ قال إن حائضتي ليست في يدك، في يدك يعني حيضتك في، أنا بقول ناوليني يعني هاتي بإيدك، اللي بيحرصها بقول إيه؟ ليست في يدك يعني مش بإيديك، كلام يعني غصب عنك، ده كلام. كان قال لها إن أنك وليس بإرادتك، مش ليست في يدك. لو عيون يعني لأن حمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصل على المسجد. قال اثنين في البخاري، ثلاثة في البخاري. تقول عائشة كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو معتكف، فيدني إلي رأسه. طب ليه ما دخلتيش المسجد؟ عشان حائض. طب ليه هو ما طلعش دخل الحجرة؟ لأنه معتكف. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، ما عندهاش جلباب، من عظمة الأمر قالت لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تستلف جلباب وتطلع برضه تشوف العيد وتشوف دعوة المسلمين. وصلى الله عليه وصحبه والحمد لله رب العالمين. في حد من مسجد عبد الله الصالح هنا؟ خلاص الجمعة الجاية إن شاء الله عندك هتروح؟ لا من الإدارة. أنت من الإدارة ما رفعتش إيدك في الأول ليه؟ أنت من الإدارة؟ أنتوا أعلنتوا عن الجمعة النهاردة؟ إن شاء الله. أو أكون مش إدارة. أنت من الإدارة؟ طيب. حظك. أحبك الله تسلم عليك. بس ما رفعش ايديه في الاول، انا ما شفتوش رفع ايديه في الاول. مش عارف اقول لك يعني ايه يا دكتور يحيى. وبشوف البطاقه بتاعته وشوف افتكرني. امين امين امين. جزاك الله خير. امين امين. جزاك الله خير. نعم. يقول يعني كنا بنتكلم في الدروس قبل كده الحمد لله باللي انت علمته لنا وكده وثبتنا، جزاكم الله خير. يجوز الإنسان يبقى أرض يعني، بس إيه الأفضل يعني يكون على قدك، إلا مالا إلا مالا. لو عايز تبني لأولادك خلي أولادك يقفوا هم كل واحد يبني شقته، لكن أنت تاخد الفترة دي كلها في البناء والوقوف وتشيل وتحط، مش يعني أخاف عليك، مش حرام يعني، بس فيها خلاف الأولى. هذا تلزمنا مصرية، أنت ناقص مشاكل، ما تخليك بعيد وخلاص. هو بعض العلماء أبحى يعني، لكن بعض العلماء زي الشافعي قال لا، لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، أن تدخل في المشركات. لكن في ناس أبحتها قلب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المرأة العفيفة من الذين أوتوا الكتاب ممكن الإنسان مسلم يتزوجها. العكس لا، ما يصحش مسلمة تتجوز غير مسلم، مستحيل. كيف نكون يدا واحدة ونحن أربع جماعات؟ ده هم ستة مش أربعة، يقول السلفية والجماعة ودعوة والإخوان. لا ده هم السلفية والإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد والصوفية والدعوة والتبليغ، ست جماعات مصر. كيف نكون؟ ممكن نكون واحد، لأن كلنا أهل سنة، خاصة يعني إيه الخمسة الأولين ما بعدوش عن أهل السنة، وإن كان هم ما لهمش في نظام يعني إيه الأحاديث الصحيحة وكلام ده، لكن برضو مسلمون وبتوع أذكار، الناس اللي على علم منهم يعني يعتبروا مسلمون وأهل سنة. والسلفية قريبة من الجماعة، أقرب جماعتين لبعض، يفرقوا عن بعض إن السلفية بتاعت كتاب وسنة كعلم وعمل، أما الجماعة العقيدة تشبه النظام وكله إلا في حكاية السلاح، حمل السلاح. ما عند السلفية ما عندهاش حمل سلاح، ما مش نظامها ولا منهجها. كذلك تختلف عن بعض في ايه؟ ان السلفية مش جماعة، منهج. اما الجماعة جماعة بصراحة، وهم عقيدتهم كويسة وناس صالحون وعلى خير، بس يعني يختلفوا عن السلفية في حكاية حمل السلاح، وهم دلوقتي دخلوا في نظام جديد اللي هو نظام الدعوة من غير سلاح، يبقى كده متشابهين مع بعض. المشكلة الإخوان برضو أهل سنة، لكن يعني إيه ما بيحبوش الإخوان، غالبا هم إخوان وبس، وإن كان إحنا ما نكرههمش، لكن ما عرفش هم ما بيحبوش أي جماعة تاني، لإما إخوان لإما ما عرفكش. لكن نرجو إن في الفترة الجاية دي يفتحوا صدورهم عشان يعني لمصلحة البلد، ينفع حكاية إخوانه بس دي، لازم يفتح صدره لجميع الاتجاهات. وإذا ما فتحش صدره برضو هنرجع تاني زي ما كنا أيام أيام حسني، ما كانش لينا غير ربنا، هنرجع برضو ملون ملناش غير ربنا، هنبدأ ندعو تاني ونستغيث بالله، وهيفرج هم حبوا وفكروا في حاجة من الحاجات الثقيلة اللي هم عملوها في بلاد تانية، إحنا لينا ربنا، لكن لو ايديهم في ايدينا احنا مستعدين في هذا الامر، مش عايزين خلاص، احنا ملناش الا القوي اللي فوق هو اللي يسندنا وهو اللي ينصرنا وهو اللي يحمينا وهو اللي يعافينا، وتعودنا منه كده وبنسناش. خلي بالك من دي الدعوة، ناس في حالهم بصراحة ما بيحبوش يعتدوا على حد ولا يبغوا على حد، وان كان هم في الناحية العلمية بعيد عن العلم شوية، ولكن هاتي انها ما تبغيش على غيرها، ما تبقيش على ويقبل غيره. يعني ممكن تقول له انا مثلا سلفي، يقول لك مرحب اخي حبيبي في الله، انا جماعي يقول لك حبيبي في الله، لكن الاخوه بتوع الاخوان لا لا، يقول لك اخوان وبس، لا اما اوريك وانا قوي واحنا منظمين، مش هنخلي حاجه غير الاخوان. يقول لا خليك كويس، اهدى كده بالله ووسع صدرك عشان مصلحه البلد، وما تستخدمش قوتك في كان اقوى منك ووقع، كان اقوى منك كان وحش، وسبحان من سلك وقاه بلا روح على الارض، فاحنا لينا ربنا وكرامتنا واضحه. يقول لك انتوا فرحانين بالثوره ليه؟ انتوا ما اشتركتوش في الثوره. قول له انت ما اشتركتش في الاول الثوره، الجراد عندنا اهي، اول الثوره ما كانش فيها لا اخوان ولا جماعه ولا سلفيه ولا اي جماعه، كان عيال عادي طالعين من الشارع، وباعترافكم انت وقلتوا اتصلنا في اللي بره يا شيخ، في اللي بره اتصلنا بالقياده، الجراد عندي موجوده في البيت، القيادة بتاعتهم قالت لهم لا ما تنزلوش المظاهرات، اما لقوا المظاهرات بدأت عايزين برا عشان من اللي قسنا. طيب شوف لي شوف لله يكتمك برا مفتوح كده، ايوه شوف لي برا مفتوح. ف اتصلوا بالقياده قال لهم ما تنزلوش المظاهرات، اما بدات تنجح المظاهرات قال لهم انزلوا بنسبه بسيطه، موجود الجيران عندي والله في البيت، بعد كده قال لهم خلاص انزلوا 100%. فكلنا ما كناش في الاول وربنا فتح. تقول لي برضو السلفيين ما اشتركوش؟ لا اشتركوا، انا عندي جرائد موجود فيها مجموعه سلفيه باماره، اما قالوا مفتوح كيف خلص يا بسم، اما قالوا اني عندي الصوره موجوده الشيخ جمال قطب ومجموعه قالوا معاه جماعه في مجموعة كبيرة من السلفيين الموجودين في التحرير، والصورة موجودة عندي في البيت، ومنهم ناس كانت من الأزهر لابسة قراميش الحمراء كله اشترك. تقول لي معلق بس انتوا ايوه اهو اشتركنا، ولو واحد واعرف ناس مش اشخاص بعينها من تلامذتنا هنا والله العظيم قالوا في التحرير منكم، مننا والله من مسجد عبد الرحمن، لا كانوا هناك في التحرير. يزيد على ذلك المظاهرة اللي هي من سنة بقى ايام ما كان الامن امن كان وحش فعلا، وكان عملوها في اسكندريه عشان كمان يشحط ابو صرفه كده، الثوره ثورتنا كلنا نتصور حد بعينه، ولكن طالما انت قوي برضه هتفيدك كل اخوانك اصل احسن لمصلحه البلد. مش عايز تحط خلاص فينا راضي يا عم، هيتولانا عده ثقيله مش هيجي ثقيل زيها ابدا ولا قريبا منها ان شاء الله عز وجل. اخذ بال فضيلتك بس، فلكن فاتحاد الناس على ايد واحده ده افضل لمصلحة الدعوة والإسلام، ما تبص لقوتك بص لمصلحة الإسلام، وما تستثرش بأخيك. أخذ بال فضيلتك، وإن كان يعني للأسف برضو ما زال أهل الإسلام، وإن كان الحمد لله بفضل الله عز وجل، ودي واضحة مش محتاجة نقاش بين اثنين، إن الجمهرة الكبرى لمنهج السلف في أي مكان، الناس بتقبل المنهج السلفي جدا. بالنسبة لمنهج السلف هم الاخوان اقوى في ايه؟ كتنظيم، ليهم قائد وليهم واحد يقول لم كل يتلم افرق افرق، لكن احنا ما عندناش هذا الامر ده برضو ليه كده. كذلك برضو الجماعه الاسلاميه ليهم قائد بس عددهم بسيط، ولسه دبلانين طالعين تعبانين مستهلكين، تعذبوا تعذيب كبير. اكثر ناس تعذبت بصراحه الجماعه، وبعد كده بعدها السلفيين اما اخواننا بتوع الاخوان يقول لك ما احنا تعذبنا، لا اسالنا احنا، انتوا كنتوا مسنودين، كان ينزل طالما قرا ينزل يروح ما يرجعش مسنود، كان ليه الناس اللي الشعب تسنده. اما السلفي والاخوان كان ياخد افراج قضائي ولسه بقى على لا تتفضل على عليه الضابط يقول له تروح ولا تاخد فتره تاني، يقول والله مش عارف ايه، يقول هشوف كده. لكن الاخوان ما كانش يقدر يقول له كده، لما اتدلع وينزل في المزرعه. فاحنا فاهمين الكلام ده كله، اللي تعذب السلفيه والجماعه تعذبوا التعذيب الحقيقي في الله فعلا، وربنا يأجرهم ويجعلوا في حسناتهم ويعافينا واياكم واياهم. بس لكن اتمنى ان الناس كلها تتوحد وتبقى منهج على قوه واحده، والا لو مسكها واحد علماني نسال الله العافيه هتقولوا ايه؟ نبدا تاني نستغيث بالله ونستعيذ بالله عشان ربنا ينصر الاسلام ويعز المسلمين. لكن نسال الله سبحانه وتعالى، نساله وندعو من دلوقتي ان يمسكها رجل صالح حتى لو نص صلاح ويكون رحيم، بس اهم حاجه تسال ربنا ان يمسكها واحد رحيم بالاسلام والمسلمين. الرحمه قبل الصلاح. تقول لي ليه يا شيخ الصلاح؟ اقول لك الصلاح بقى نادر يا اخي، زي الذهب الاحمر زي الالماس، الصلاح نادر. فاسال ربنا يكون واحد رحيم، وساعات واحد صالح بس عنيف شديد فظ غليظ برضه ممكن يكون ليه قسوه. احنا عايزين واحد رحيم يحب الاسلام والمسلمين، بس كده رحيم. عشان كده دايما نقول ايه؟ الله ولي امرنا نرفق بنا وارحمنا. لكن ممكن يكون واحد صالح بيحفظ، يعني بخبرتنا مسجد كنا قبل كده واحنا شباب زيكم، كنا نفسنا اخ مننا يمسك مسجد عشان يبقى اخ ماسك مسجد. اما مسكت الاخوه المساجد ياه، قلنا يا ريتهم ما مسكوه. الاخ بيتغير، الاماره بتغير، حتى لو مسجد صغير الاماره اتغير ما حته مسجد، يبقى زاويه، واول ما يمسك زاويه يعمل نفسه ايه؟ ابن الوليد بن الريان، انا فرعون. ليه يا اخي كده؟ فالاماره خطيره، يعني بتدي تنفق النفس وتنفق النفس، يبدا يحارب الاخوه اكتر من الناس العوام. لحد امي عندنا اهون، عشان كده عايزين واحد رحيم، مش لازم يكون اخ صالح. لكن لو موجود خير، لو موجود خير. الرحمه اهم، الرحمه اهم. والفتره القادمه ربنا يستر ويجعلها تعدي على خير يا رب، خطيره مش عارفين يحصل ايه. ربنا يستر ويسلم. الدعوات مهمه جدا، تدعو، لان والله سبب الفرج اللي فات ده كان دعوات. في الفتره الاخيره كان كل المشايخ بتدعي كده، مش عارف ازاي كله كان بيدعي، كله كان بيدعو. فكنا بنستغيث بالله كتير، لان في الفتره الاخيره كان ازمت قوي، الامن بقى بطش شديد. وخصوصا لما صرح الرئيس الراحل، صرح قال انا في حديد ونار بعد كنيسه اسكندريه اللي ما كانوش عملوا فيها حاجه، وطلعت هم اللي عاملينها. سبحان الله، طلعت هم اللي عاملينها، لا اله الا الله. صدق جايبينها دلوقتي هم اللي عاملينها. وكان اتضرب فيها اخ للصدر الله يرحمه، اتضرب فيها، وقالوا السلفيون هم لانه بيكرهوا الاخر. طب ما الاخر بيكرهنا، اسال اي واحد هيقول لك ما احنا بنكره، عمرنا ما حبينا بعض ولا هنحب بعض، ده هم مع بعض كده. ربنا تحبهم جميعا قلوبهم شتى، ما يحبوش بعض. فالكراهيه دي مش معنى ذلك ان انا عملت حاجه اكرهه قبص من غير ما اذيه. احنا بنقول كده ما ناذيش حد، احنا ما ناذيش حد، احنا بننهى عن قتل النمله، هنقتل رجل ادم بني ادم نمله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابو داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمله والنحله والهدهد والصرد. برجاء نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اخذ مال الناس وفي نيته اداءها سد الله عنه. لا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. اللي يستلف ويؤدي ربنا بيؤدي عنه ويعينه بوضوح، واللي يستلف وفي نيته يماطل ربنا بيتلفه. ودي امر حاجه عجيبه الايام دي، نادر 1% ما تسلف واحد فلوس يرجعها لك. مش عارف ليه كده، مش عارف، دي اللي بتخوفني. بتقول بتخاف من ايه؟ خايف يكون الناس ما الايمان مش موجود في الصدور ولا ايه؟ مش عارف فين الامانه. الامانه قلت. وجرب كده معايا، جرب كلمتي، يعني واحد يقول لك سلفني اي حاجه حتى لو 100 جنيه اديها له، مش هديها لك، مش عارف ايه اللي حصل، ما اديهالكش تاني، ويهرب منك ما يجيش يصلي وبتاع عشان 100 جنيه. انا والله صرفت واحد مره 5 جنيه ما بقاش يجي يصلي. 5 جنيه مسكين، وكان يشوف من بعيد يعدي على الصف الثاني. طب قول لي سامحني واسامحك، دي 5 جنيه بس زمان، يعني يجي من سنين ما كان دعوه هنا، كنا هنا كنت بورتوفيق وهو من بورتوفيق، 5 جنيه. فمش عارف ايه الحكايه دي، خوفاني بس، خايف على القلوب يكون فيها حاجه. اما واحد ياخد فلوس يجي لك بقول لك والله يا شيخ انا فضيخ يعني ربنا يبقى يضيق عليك في الكشف، تقول له عايز ايه؟ 3000 جنيه بس والله. تقول له يا سيدي امتى؟ يقول لك كل شهر هديك 1000 يعني 3 شهور واحتمال شهرين كمان والله، ويكون ما شاء الله علامة الصلاة وبتاع، تحصل كتير جدا منتشرة، اسأل أي واحد وتديهم له، توصل بيه يكنسل، تحد قبله يهرب. ايه يا اخي انت كده ايه كده ليه اخوك فضيك يا اخي؟ انت شو قلت لي بعد شهرين؟ الظروف يا اخي، وكلمك وتسأله ده خلاص خد فلوس، الظروف يا اخي. تستنى سنة سنتين، والله اعرف واحد من ايام ما كنا هنا والله وفلوس مبلغ زي كده، وبعدين اتصلنا بتليفونات يجيب 100 جنيه تليفونات، والاخر قلنا خلاص لحد دلوقتي ما خدتهمش خلاص. وعلامة الصلاة ما شاء الله وفي لحية كمان، والاقي غيري يقول كده برضه مسلف ما ناخدها مش مسلف ما ناخدهمش. كان ليا برضه زميل سأل لي سلفني والله ومش عارف انا جبت عربية بالقسط سلفت، كل ما قبلي يقول لي ما تصبر عليا يا اخي بلاش الموسيقى لا حرام، ما تجيب يا اخي كل ما الفلوس اصبر عليا. قلت له مش عمالك قول لي. المهم ففي اخ عرفته بقى ايه، في اخ زميله قال لي خلاص انا هديهم للدكتور واخدهم منك. قال لا لا لا لا لا اذا طمعان في فلوسي بقى مش عايز حتى الحواله. قال لا لا لا لا فالاخ لا لا قال لي خدهم وكده. ايه ده ايه اللي بيحصل؟ مش عارف مش على حاجه انا خايف بس يكون الناس مش خايفه مش عارفه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. ايه ده؟ الشهيد تغفر له كله الا الدين؟ لا. قال هكذا حدثني جبريل. امر خطير، وتلاقي واحد ياخد بالالاف وما يرضهمش وانتشرت. مش ممكن واحد يجي لك على الميعاد ويقول لك فلوسك ايه؟ نادر، جرب كده واكيد عارفين انت. مش ممكن. ويقول لك فك ده اخوك. طب ما لا اله الا الله. لذلك الواحد تعود لما يجي واحد يقول له اديني فلوس اقول له خد مبلغ بسيط بس اديله بسيط، يعني مثلا طلب 1000 اقول له خد 100 مش عايزها، ولا ادلوش ال1000 خد 100 مش عايزها. لان عارف مش هجيبها ويبقى مشاكل ونزعل من بعض ونتخاصم ويصلي في مسجد تاني ويقرب يصلي يمشي على المسجد التاني على ايه؟ خد 100 يا عم مش عايزها، خد 100 مش عايزها. هل هناك امل في ترشيح علماء السلف من غير علماء لاحد في الرئاسه؟ انا ما سمعتش الا الشيخ احمد فريد في جريده قريب قال احنا مستعدين لهذا الامر، بس ما اعرفش لازم بقى كلمه واحده وكده عشان يبقى ما يبقاش في تفرق ومثل هذه الامور. ما اعرفش انا بقى بصراحه والله، لكن انا عن نفسي والناس اللي قريبه مني ما فيش نيه بصراحه، يعني لحد دلوقتي ما فيش نيه ومش مش خالص اللي انا اعرفهم وعن نفسي لحاجه. لكن احنا نامل اللي احنا عايزينه، واتكلمنا فيه مع كثير من اهل العلم ان الشباب ينزل منه ناس واحنا نساعده، اما الرموز ف العلم اللي احنا بنقراه بيخوفنا. والله العلم اللي احنا بنقراه بيخوفنا. تقول لي معذورين احنا، اعذرونا يعني الواحد اللي بيقراه بيخوفه من الحكايه دي. لا والله لو جات لي متقشره قال لي خد بالاجماع تحكم بما انزل الله ونعينك اقول له لا، من اللي احنا بنقراه تخوف. قال صلى الله عليه وسلم اياك والاماره فانها ندامه يوم القيامه الا من اخذها بحقها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة لسه. لكن لو في منكم جاهز من اخواننا اللي متفرغ لها ما يكونش مشغول بالعلم ودماغه كبيرة وراجل في صفات ليها في الاخوة الصغيرين ليها ما شاء الله، لا ممكن الاقي شاب احس ان هو عاقل كده وتقيل عايزة كده، لان عايزة واحد قوي وعاقل وهادي وصدره واسع. ما دي مش ليها ليها مواهب، الإمارة ليها مواهب. عبد الله بن الزبير كان اللي يشوفه صغير يقول ده يبقى أمير. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني برضه يقول إن ده نبي، لكن خلينا في العلماء اللي تحتيه كان يعرف فلان ده يقول لك ده يجي منه يبقى ممكن يبقى أمير. زي ما بقول بس فلان ممكن يبقى عالم. ففي بعض الإخوة تلاقيه إيه؟ رذيل دماغه كبيرة وصدره واسع. ويعرف ده هو ده اللي ممكن اللي انا ارجو وضروري كمان ان يكون في من الشباب ومن مش لازم شباب يعني معناها 30 سنه ممكن يبقى 40 سنه وشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاب كان شابا في الـ40 فيكون انسان وليه صفات طيبه الناس بقى احنا الصح نساعده وده كلام الشيخ محمد حسان بصراحة، قال للشباب كده احنا نساعدكم وبالمشورة وبرأينا معاكم وبفكرنا، لكن رموز الدعوة ما أرى ألا تخوض في هذا الأمر، لأن الإنسان لو بقى في مجلس شعب أو رئيس مش هيقعد القعدة دي، مستحيل. أنت تحسب القعدة دي بنقعد في البيت ناكل ونشرب ونضحك مع عيالنا والناخد يجي نقعد على الدرس؟ لا، جهز لها، جهز لها جامد. لازم نجهز لها جامد، نذاكر كأن عندنا امتحان عشان نيجي نتكلم كلمتين. فما ينفعش الواحد يبقى عنده مجلس شعب أو مجلس شورى أو رئاسة الجمهورية وهيبدأ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، مستحيل يا أخوي، مستحيل. ده الوليد ابن عبد الملك، بس كان ظالم بس موجود، يعني كان ماسك المصحف وبشر بالإمارة ومسك المصحف، فقال كلمة والعياذ بالله، يعني الكلمة اللي قالها الخضر لموسى، أما مرضيش في آخر كلام، فكان قال له إيه؟ قال المصحف كده، قال المصحف كده، وفعلا ما مسك المصحف بعدها وهو طول الإمارة. فإحنا بنقرأ الكلام ده العلم بيخلينا نكش نكش، العلم خلينا نكش، خاف اللي احنا بنقراه، نقرا حاجات رهيبه رهيبه. واحد قال هارون رشيد يوم الحج، تعبت من الكلام، شفت افتح خلاص تعبت. واحد قال هارون رشيد يوم مزدلفه او معرفه، فقال تعالى يا امير المؤمنين، طلع على مكان عالي، وقال يا امير المؤمنين للناس، لا عدد ضخم، انظر يا امير المؤمنين للناس، فنزل بقى جمع عظيم، لا مد البصر او قريبا من ذلك، قال كل هؤلاء يسأل عن نفسه يوم القيامة وأنت تسأل عنهم كلهم. حكاية مش ما تفرحش يا أخوان، وبعد الفتنة اللي حواليك والله الواحد ما يتمناها، ده بهدالة، ده بهدالة، ده الواحد عايز لو عايز يدعي على واحد يقول له يبتليك تبقى وزير أو رئيس. لا يا عم نسأل الله العافية، واللي يحب واحد يقول له يكرمك تبقى عالم او تبقى قارئ قرآن او ده شفناها بقى مرة، والله الواحد نسأل الله العافية مرة. شوف بعد العز يا اخي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا اخي، الواحد لو قال لا لا لا صوفي هيتعجب مش هيخلص، حاجة عجيبة، حاجة يا اخي بصراحة حاجة تخوف والله، ده غير الحساب يوم القيامة بقى، يعني انا ليه عنده حق وده ليه عنده حق وده ليه عنده حق وده ليه عنده حق. انت عارف واحد يبقى رئيس يعني ايه؟ اقول له ايه اخبار المال عندك ايه يا شيخ سيد ومستريح، وانت يا شيخ رمضان وانت يا شيخ عبد الله وانت يا شيخ مد وانت يا حاج رمضان وانت يا شيخ محمد وانت يا شيخ ممدوح وانت يا شيخ جمال، ولازم على كل واحد يقول لي في حاجه ضايقاك، في حاجه تعباك، واحد واحد، خمسه، 85,000 الف مليون، حكايه مش خلصت، حكايه فرحش فرحش. وما يجي لك واحد يقول لك عايزين تغيير النظام، الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد اسقاط النظام كمان. الحكايه دلوقتي الناس خلاص اخر الحكايه دي، كل ما حد يزعل الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، حكايه بقى حكايه. لا لا ما تفرحش ما تفرحش، ده غير حساب، حساب شديد، حساب شديد. ده عبد الرحمن بن عوف من 10 بشير من الجنه، ليه بيقول ايه؟ وابو عايد عبد الرحمن 10 بشير من الجنه، وقالت عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اما لقيت قاعده في المدينه المنوره ولقيت ضجه هيصة، قالت ايه ده؟ قال له ابل عبد الرحمن جايه جايبه سمن وزبد ودقيق وكده وغله، ابل ملك المدينه جايه جامده. فقالت لذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن الجنه حبوا، يدخل يسحب عبد الرحمن بن عوف بن عشرة بن الجنة اللي عمره ما خد جنيه درهم في كده شبهة، هيدخل الجنة يسحب. فما سمعها عبد الرحمن قال والله يا أم المؤمنين إن شئت دخلتها عدوا يعني جريا، كلها لله، كلها في سبيل الله. عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حابوا عشان اللي كان غني معاه إبل، شوية إبل، أما اللي معاه فلوسي وفلوسك تزعلش نفسك تفرج إن شاء الله. أحبك نزعفين من أجلي، جزاك الله خير وجزاك يا أخي. حاضر، قول أين شيء عباد الرحمن؟ إحنا في اشتياق إليه. حاضر إن شاء الله، حاضر. شوف لنا يا ابني مليار ولا حاجة من البلدك نجيب بها شاي ولا حاجة. لا إن شاء الله خير، لا خير، جاهزين إن شاء الله. الشيخ سيد يقول جاهزين إن شاء الله. وإنت أخذت بإيدي يعني وكذا، لا بفضل الله كله علينا. حبك الله من أجله. آمين آمين آمين آمين. أنت كذلك، جزاك الله خير. بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ده بالنسبة للحافظ ولا بالنسبة للقراءة العادية؟ هو حق، لكن القراءة العادية لها مرتبة برضه، لها مرتبة. ما تروحش كده يعني، ما تخافش. بقول ألم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم زلة؟ لا ما كانش ليه زلة، تقول ربنا عاتبه، عاتبه دي خلاف الأولى، بس الرأي الراجح كده ان خلاف الأولى مش زلة. لا مش زلة. بيقول قامة الجماعة السلفية بالهويس بالدعوة للحصول على توقيعاتنا بدعوة تقديمها للمسؤولين، ثم فوجئنا كما فوجئ غيري برجوع الجماعة عن هذا الأمر، وقد أخطر البعض بضرورة المطالبة بمستند التوقيع خشية التلاعب، فماذا تقول؟ صح الله خير، الأفضل يجي طالما مش هيقدموه يرجعوه للناس، يتقطع قدام الناس أو يتحرق. صح كده، جزاك الله خير على انتباهك. يعني إذا كانوا هم يعني يريدون يريحوا الناس، طالما خدوا توقيعات الناس الصح يجيبوها قدام الناس، توقيعات هي اخواننا والناس يشوفها، وبعد الاخر يروحوا مقطعينها قدام الناس، لا اما بالحرق لا اما بالفارم. يعني زي اللي هيص يعني ذات الشادي، مش ليش الجو. اللهم احنا بقى فوادي والناس فوادي، ناس شغاله في الفارم وناس في، الحمد لله ما فاتنا اتفرمت يعني برضه فيها خير يعني. الحمد لله. سبحانك يا رب والله، قل اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والله امنت بالله ورسوله. لا هو بالنسبه صراحه الشباب في الجامعات بصراحة طالبين حاجات كتيرة قوي، طالبين كل العمداء اللي كانوا موجودين قبل كده زي المحافظين يتشالوا، لأن فعلا كان دي حقيقة موضوع معروف، كان كل المناصب تعيين لازم يعين. الأمن كان هو لازم يعين، ده حتى بيعين المعيد دلوقتي، كان يعين المعيد، معيد يبقى عايز طالع الأول جايب امتياز ويتركن ويجي واحد اللي بعده عشان ده رضي عنه وده ما رضيش عنه. فكان العمداء كذلك ورؤساء الجامعة كذلك، كله كان معروف وما فيش حد يقدر ينكر دي المناصب دي كلها. فطبعا عايزين دلوقتي عمداء ورؤساء جامعة يكون الناس اللي هي مختاراهم مش الأمن اللي هو طبعا مساكين. والله شوف برضو نعمة المرضعة بس بالفاطمة، صاروا معمية كلية يقول له اركن، أو رئيس جامعة اركن عشان كان معينة في الأمن ونجيب واحد تاني الانتخابات، ما حاجة سيئة. لا إله إلا الله. عرفت بقى أن طريق المسجد والقرآن والسنة هو الأسلم. تصور كده الواحد دلوقتي قاعد كده وقاعد لا اله الا الله ومات، ما عملش حاجه، يبقى حاجه جميله. لكن لو كان الله ده لو قام، لو واحد ضرب واحد ألم يقتص منه يوم القيامه، فبالك بقى اللي علق واللي عمل واللي حبس واللي عذب واللي سرق والناس كلها تدعي. كان خالد البرمكي، واحد اسمه خالد البرمكي البرامكة اللي كان موجودين ايام هارون رشيد، كان هارون رشيد البرامكة كان هم الوزراء بتوعه، كان مخليهم في البلد هم كل حاجه، وفي يوم الايام غضب عليهم. كان حصل موقف كده كان قريبين منه قوي، فقال واحد منهم عجوز اختي بشرط ما تجيش ناحيتها، زواج كده شرعي بس ما يمسهاش. خلى غارون في غفله ومسها فعرف، فقتل كل البرامكه وحبس الكل، حبس بعضهم وقتل بعضهم ما خلاش منهم حد. فواحد منهم اسمه خالد البرمكي اتحبس مع ابوه في زنزانه واحده، فقال له ابنه يا ابتي بعد الملك والعظمه دي كلها تبقى في زنزانه واحده؟ قال يا بني دعوه مظلوم في ظليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الحي الذي لا يموت. هو بينام؟ لا، احنا بنحسب ان هو بتعدي كده. لا ما تعديش، عنديش دعوه المظلومين، كل الناس كانت تدعي. امين، ربنا يعافينا من كل بلاء. جزاك الله خير. يقول عودتك يعني احب لي من مئات المليارات، ادي الكلام اللي احسن عندي من المليارات برضه، ربنا يحفظنا وياكم. ان شاء الله. لا هو الاخوه ما زالت بتقول لي اخوك، كنت بسمع قبل كده كلمه اني احبك في الله والاخر، ودلوقتي ما بسمعهاش. لا بنقولها بس انا بختصر يعني، بيقولوا الاخوه كتير اني احبك في الله، وانا اقول احبك الله احسن بسرعه يعني كده. نعم نعم، أنا أريحك. كل إنسان في الفترة اللي كانت صعبة دي لو هو ثبت يبشر يبشر، ولو هو انحرف وأصبح عميلا أو جاء ضد الحق مش هيوقف على رجله تاني، حتى لو طلع أعلى منبر هيطفي، لكن لو ثبت خلاص. أمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. ربنا يشرح صدرنا وصدرك. آمين. بقول هو بيشتغل في شركة فبيعمل مثلا شاي وكهرباء، دي تعتبر غلول يعني، اذا كان في الشركه ده مسموح بيه ما فيش مشكله، ما نجيش على الحاجات البسيطه دي ونتورع عنها. لكن يعني ايه اخد بالك يعني الكهرباء في الشركه، هو الناس عارفه في الشركه انت في خدمه الشركه مش خير، اما تشرب واحد ما بيشرب الشاي بيشتغل احسن ما فيش مشكله، اخد بالك مش ورع يعني. كان الامام احمد واحد بيقول له اخذ من المحبره حبر، قال هذا ورع مظلم، يعني ما ده مسلم، ده ورع، ده الحاجات البسيطه قوي دي ما تشدش فيها يعني، ما تقولش مثلا ايه انا خدت ورقه من المتعلق كتبت فيها او ورقه من النتيجه، حاجات بسيطه يعني. قال له ده فلان بيعمله، قال له فلان، كل واحد حسب مرتبته في الورقه. امين، جزاك الله خير. امين. بقول اللي هو بيشتغل رايح انا طولت عليكم كده او اكون تعبتكم في القعده بقى، انا مش ايه الساعه كام واحنا بالنا قد ايه، خلاص اهو ان شاء الله. لا جاي جديد خليك فيها بقى. بيقول هو راح يشتغل بيعالج جن، بيعالج جن بيقول على المنكر بيقرا القران وكده، ف واحد بيقول له ما تمشيش في الطريق ده لان هيتعبك، رايك ايه؟ انصحك نصيحه لله، هو العلاج علاج الجن، اقول لك الحقيقه اتعودنا هنا اقول الحق، مش شاء الله ربنا يجعلنا الحق حتى نلقاهم على العدل. امين. ان علاج الجن لاخوانك المرضى قربة فيها ثواب عظيم، وربنا شفع حد على ايديك ثواب عظيم. ولكن اخاف عليك من الجن. اذا كنت تتعالج الجن لابد تكون عندك قوة رهيبة تحصن نفسك. مش قادر يا ابني، ابعد، خد نصيحتي. الجن ياكلك، الجن عنادي زي الانس كده، زي الانس العنادي، جن عنادي، عنادي جدا. لو انت مش متحصن كويس هتخرف. اعرف ناس كانوا دعاء الى الله من قصة الشغل في الموضوع ده خرف. بص الجن بيدخل فيه، انت عايش بعيش وسطهم. عايز واحد جبل عشان يقدر يعالجه. كان اللي بيعالج الجن زمان مين؟ الامام احمد. الامام احمد كان يقول له كمان ما روحش بنفسه، يقول له قول له الامام بيقول لك اطلع، يطلع. لكن بقى ايه؟ تعالى مسك دماغه، اطلع، انظرناك وحذرناك حكايه. انت بتتكلم مين؟ بتتكلم الجن. يهوزك، وهتلاقي الناس مش هتديك اجرك. مش هتأجر. يعني ممكن تشتغل مع واحد مثلا 3-4 ساعات والاخر هتلاقي نفسك ضيعت وقتك، مش هيديك حاجه. لو قلت له اجر هيقول لك تاخد يا عم الشيخ اجر على دي. طب لو قلت له اجر هيشتغل الراجل عشان يتفرغ للموضوع ده، لا اتكلم عليك. لو خدك 10 جاي يتكلم عليك، يقول لك واخد من 10 جنيه ما عملش حاجه، ويروح عند الطبيب بره يدفع 300 و500 و1000 ويقول لك طبيب نفساني ما عملش حاجه بس دفعنا وخلاص، مش هيديك حق. يعني لو واحد حب يتفرغ لها لو 10 جنيه هيفضحك. هو انت اخدت ومش هتبقى قد شغلك؟ يعني صحتك نفسك العلاج الحقيقي صعبه، ممكن حاجه تاخد معاك 3 ساعات و4 ساعات، ولو خدت 10 جنيه يشنع بيك وينزل يقول لك ناس ايه، ناس بيسموهم ال مش عارف بيسموه الاسم كده دجال، لحد ما اتفشلت الكلمه. واحد بيقول لي ابني تعبان، او ورحنا عند واحد من الدجالين دول قرأ عليها سماه كمان قرأ عليها وسميه دجال. ما نشوف لا وليه تبقى دجال ليه؟ لا يا اخويا اطلب العلم وسيبه. انت دجال ليه؟ سموك دجال. بيقول له روح على قرأ عليه يبقى دجال. يعني ما اسم معروف يبقى دجال؟ لا يا عم، اعوذ بالله من الدجاجله. كبر في سجود التلاوة. الأحسن ان انت تكبر في سجود التلاوة. لو ما حصل ما كبرتش فمش مشكلة، فيها خلاف يعني زي ما قلت لك انا، بس لقيتش دليل. الشيخ ما جاب لي الكتاب قريت ما لقيتش دليل. ما حكم بيع الكلب وشراء؟ في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الدم وحلوان الكاهن. يعني ايه الكلام ده؟ حديث صحيح البخاري. ثمن الكلب، الكلب ثمنه حرام، ومهر البغي المرأة اللي هي والعياذ بالله تمشي في الحرام بفلوس، ده فلوس دي حرام. وثمن الدم، الدم ما يتباعش، يا اما تتبرع بيه المسلم يا اما ما تتبرعش. لكن يقول لك يديك ازازة لبن، يديك ازازة مانجا بتاع، الدم غالي بقى. دمك قصاد كوباية لبن ولا 2 كيلو لبن؟ لا، لا اما لله خالص صواب. يقول لك اغلى حاجة الدم، يقول لك ضحى بدمه في سبيل الله، لا اما ما تاخدش فلوس، لا اما مش قادر خلاص ما تتبرعش. وحلوان الكاهن اللي هو يكهن ويديله فلوس. فثمن الكلب حرام واقتناء الكلب حرام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: من اقتنى كلبا الا كلب حرث او صيد او ماشيه نقص كل يوم من اجره قيراطان. في روايه في قراط الجنازه قلنا ما القراط يا ابو هريره؟ قال مثل جبل احد. بيقول لي: أرجو يا شيخي، أدعوك يا شيخي لأمر بسيط، أن تسامح من أذاك في الفترة الماضية من أمن أو ما شابه حتى يعفو الله عنك. قال تعالى: فمن تصدق بي فهو كفارة له، وإن لم تسامح ليس عليك شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فقد سامح من أذاه وسامحنا وسامحنا. طب ما سيبني الأسبوع ده فكر في الموضوع ده إن شاء الله، وبعدين أقول لك الأسبوع الجاي. صحيح سيبنا فكر، سيبنا فكر عشان أبقى سامح من قلبي، يعني ما تضحكش عليك، ما بقاش كذاب. لان قلت لك كده سيبني افكر، ودهتها لي ايه؟ هتالي الاسبوع ده كده ايه؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. وقول لي قبلها عملت ايه عشان ما تحرجنيش قدام الناس تاني. قول لي يا شيخ سامحت ولا هتسامح ولا مش هتسامح؟ افكر الاول. ها؟ كتير مليار. كتير. لا كتير. لو واحد مننا مرتبه شهريا مليون لمدة 100 سنة ما كملش 2 مليار. ما يكملش 2 مليون، يطلع 1,600,000,000,600,000,000. 100 سنة يقبض كل شهر مليون، حاجة تنزل حاجة المليار حاجة كبيرة يعني. انت تحسبه ايه؟ بس دي بصراحة انا خدتها من ناحية تانية، خدتها بقولت اقول لنفسي ايه؟ الجنة فيها ايه؟ دي دنيا، الجنة فيها ايه؟ الله اكبر، فتحت نفسي للآخرة والله، انا فتحت نفسي للآخرة، كل ما اشوف المليارات دي افتكر الآخرة. ده احنا مرتبنا طول السنة من غير واحد يصرف منه ما يكملش 50,000، صح ده كل حاجة؟ طول السنة الواحد ما يصرفش منه ما يكملش 50,000. هو ايه يقولك الجامعات ومش عارف ايه الحمد لله يعني، والله الواحد راضي، والله راضي، والله راضي، والله مرضى بادل، احفظ لنا النعم يا رب، ثبتنا حق تلقاك، والله راضي. والله راضي يا ولا بجزء من القرآن، والله ولا بسورة البقرة. لو جالي هاتف وقال لي تنسى البقرة وتاخد 70 مليار زي الطيار اقول لا والله. معلش تعالوش مني يعني، بضحكم عشان ما تملوش. من خرج على الامام قيد شبر متى متان جاهلي. كيف يعمل بيهم ايه؟ لا يا عم نسأل الله العافية، هعمل بيهم ايه؟ الا بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو في ايدي 70 مليار اوزعها كلها، اوزعها، لا اوزعها اغرق الناس. اغرق الناس، ده في ناس مرتباتها 350 جنيه، هذا ناس في كلية موظفين شباب زي الورد، 350 جنيه. وفي واحد تبقى عنده 4 عيال وعنده مرتبه 500-600 جنيه. الناس دي كلها عايزه كل واحد كل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت ان يكون لي مثل احد ذهبا ذهبا. اتمنى يا رسول الله، بقول لابو ذر فاقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا حتى لا يبقى شيء الا شيئا ارصده لدي. فالواحد لو معاه يلا يلا وزع وزع وزع وزع، خلص خلص خلص، كل الناس فرحين تبقى مستريحه. ايوه، واللي غير صالح برضه يعيش يعيش وحسابه على الله، بس ما بقاش زي الصالح. ده عمر لما جاله فلوس غزوه من الغزوات فلقاها بتلقلق كده ورا قيام الليل ورا نوم، فقال حل عليها حرس للصبح، قال لهم عرسوها للصبح في المسجد، ما تقدرش تدخلها البيت ابدا، قال لها ما تروحش بيتي، خلاها في الصبح للصبح للمسجد، في الصبح للصبح، وقف عليها الصحابه حرس. وجي الصبح فبص لقاها فيها لقالق، ما خلاش منها درهم اللي موزعه كله، وهو كان بياكل زيت يا عم الرماده ما الدنيا ضيقت شويه، كان بياكل زيت فتعب من الزيت عيل، فقالوا طب ما تاكل سمن، قال لي حياه ريح الناس، ما اكلش السمنه لحد ما الناس تستريح، قولوا لي اكل سمنه. يا سلام، بقى نقرا الحاجات دي ونقول عايز امسكها؟ لا والله لا والله، تعمل بيهم ايه؟ ده احنا خلاص، ده احنا خلاص بنخلص، عايزين نقابل على السلامه. ايوه طالما شبنا خلي بقى ازعاج، انا لوحدي، انا لوحدي خفوف، في ناس يقول لك يا عم الشيخ فكرنا في حاجه حلوه. لا لا انا لوحدي، انا لوحدي. ما تقول من خرج على الامام قيد شبر مات ميتة جاهلية. الامام اللي هو الامام المسلم صالح، قول الحديث ما عممش، ما قلنا الحديث الثاني الا ان ترى كفرا بواح. الصلاة في الكنيسة والصف الاول والصليب مع المصحف وتعذيب الناس والصالحين ويضرب بحديد من النار. ما نقول في فتاوى العلماء التي تحرم التظاهرات امثال الالباني وابن باز ومفتي السعودية. من قال الالباني وابن باز حرم المظاهرات؟ مين قال؟ هات لي دليل. مفتي السعوديه عشان دلوقتي عايش والسعوديه عايزين يعملوا برضه زي كده، فلازم الراجل يقول حاجه غصب عنه، لازم يقول، لازم يقول، لازم حديد ونار، لازم يقول. هيعمل ايه؟ يقول له قول لي ان دي حرام غصب عنه، راجل صالح بس غصب في حاجات. حتى لكن ورانا كده برضه عايزين يعملوهم النهارده، هيبداوا من النهارده. ايوه يعني هو مش زي كده بس برضه في حدود الزيت كله خايف، لان اي مظاهرات دلوقتي رسمين صوره لكل الحكام العرب قاعدين، كل واحد يقول كل واحد يمسك نفسه على الكرسي عشان يوحد، كل واحد كل اللي هيتهز. الشعوب دلوقتي برحمه ربنا ناس اتذلت كتير، فالشعوب بقى ليها شوكه دلوقتي، اللهم اجعلهم يخافونا دائما يا رب العالمين. الشعوب بقى ليها شوكه، الناس اتظلمت كتير، ناس اتظلمت كتير، وناس عيطت كتير، وناس بكت كتير، وناس اتشردت كتير، وناس الله العافيه. ما هي الدرجة التي يقبل فيها اكتب لي ورقة عشان أرد عليك وأعرف بتقول إيه. ما هي الدرجة التي يقبل فيها الخلاف في تصحيح الحديث النبوي؟ أصدق عندنا أمر الحديث واسع جدا جدا جدا، لكن لو حد من السلف صحح من حقه تاخد بيه أو حسن، من حقه تاخد بيه. واحد ما خدش بيه خلاص ما نختلفش مع بعض، أنا خدت بيه غير ما خدش بيه خلاص، لأن الكلام خلاص في وقت تاني الحديث ده ممكن السؤال ده جيلي تاني وأوضح، بس يكون بدري بقى ما كنتش في آخر الدرس كده عشان خلاص ما نتعبش الناس. كلام فيه كتير يعني. عليكم السلام. هل هناك خلاف مقبول وخلاف غير مقبول؟ وما صحة النقول التي تقول إن الخلاف في الأحكام الشرعية أكثر؟ ده كلام الشيخ محمد، أكثر من أن ينضبط، قصده في الفرعيات يعني. وإن كان أنا مش موافق الكلام ده 100%، لكن قصده الشيخ يقول إيه؟ مش أي مسألة نختلف فيها خصمك. أنا فاهم كلام الشيخ بس هو تعبيره كده. هو ينضبط بس مش كل حاجة خصمك. لازم نصع صدرنا نثبتنا في الحتة دي بس. مش أي مسألة نخصم بعض. يعني مثلا واحد يعني زمان مثلا واحد مثلا قلت له موسيقى حرام هو ما اقتنعش اخصمه، لا دلوقتي معلش يعني ما اعملش انا موسيقى بس يعني ايه نحترم بعض يعني ما ليش قدامي بتاع الموسيقى بس ما تفصش كده. واحد مثلا قلت له تقصير اللحيه لا اقصرها ما نتخصمش. واحد مثلا قلت له حلق اللحيه حرام بيحلق ما خصموش عشان نلم بعض عشان ما نفككش بقى. اهم حاجه العقائد. مش معنى ذلك ان انا بموافق على الحل عشان ما نفككش فانا بقى بس ده المنهج بتاعنا. المنهج ايه؟ الحته الجديده بتاعتنا الحته دي فقط، مش كل حاجه نختلف فيها نخصم بعض ونتهاجر. نقول له قلت له الموسيقى حرام ما فيش كلام، قلت له الحلق حته حلق، قلت له النقاب واجب وراح مراته كتبه الشهر وخصمه مش هنخلص. نسامح بعض يعني، نسامح بعض وكل واحد يتقي الله في اللي هو عرف. بعض العلماء قال بان الرئيس السابق هو والي شرعي هو فرليك. كل اللي بيقول كده كانوا اساسا تبعه، كانوا بيشتغلوا تبعهم. هات لي واحد منهم من الناس الصالحين اللي كان شيء كده كله كان مسنود الا كل اللي بيقول كده كان تبعه 100% وكان بيحارب الاخوه اصلا. ما تعليقاتك يا شيخنا على لا مصحف ما تحطش جنب الصليب، ده كانك حطيت جنب المصحف جزمة والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. ازاي كتاب الله عز وجل لا يعلوه شيء؟ اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا زدنا علما، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ولا تهنا، واكرمنا وتأثر علينا، ارضنا وارض عنا، انصرنا وتنصر علينا، وعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته، ولا لاحد فينا مريضا الا شفيته. حطنا مع الدور ياخد دور. لا ده حاضر. لو سمحت ربنا يحفظك. ما ضلش ازعلك انا. هات فكري دول يا عم ناس قديمه، ابراهيم فكري ومحمد فكري وخالد فكري واحمد خالد فكري، ما اقدرش. واشرف فكري كلهم حبيبنا من زمان من ايام ما كنت في مسجد المعمل انا وهم، ما اقدرش ازعلهم انا. أنا بقول ما موقفنا من وهل ستطبق الشريعة وتقام الحدود، وهل من استبدل الدستور كله أم يكفي التعديل. أنا معلش أنا اللي بطلب منكم دلوقتي واحد يجيب لي، الله يكرمكم، أنا قريت التعديلات بس متقطع، واحد يجيب لي الدستور اللي عن استفت عليه كامل وأقول لكم رأيي في واحدة واحدة. يا ريت ربنا يكرمكم من الناس اللي فيكم، أنا عارف ناس فيكم ما شاء الله نشيطة، تجيب لي الدستور كامل بعد تعديله اللي هو عن الناس هتعمل عليه استفتاء عشان أقراه وأنا أتكلم على مادة وهل يجب نحن نستفتي بنعم وهو بيخالف الشريعة، لأن في حاجات مش مخالفة الشريعة أصلا، حاجات مالهاش دعوة بالشريعة. اللي مخالف الشريعة أقول عليه واللي مش مخالف أقول عليه ونشوف إيه رأي الشرعي. وبس يا ريت ما تنسونيش في السؤال ده، اللي يقدر يجيب لي الدستور كله كامل لازم ينزلوه، لازم ينزلوه مكتوب عشان نفعل استفتاء عليه يوم 19 تقريبا. طيب انا عايز التسعه دي اللي 179 و189 والمواد دي كلها عايزها عشان نشوف الراي فيها. اللهم ارفعنا بما علمتنا. الله يكرمك. اي ورقه بس صورها لنا حتى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. بس الشاشه اللهم انفعنا ما لم تنه، اللهم بارك في خطواتنا الخاطئين لهذا اللقاء المبارك، اللهم ضاعف لنا ولهم الحسنات، والمعدين لهذا اللقاء المبارك والمتكلمين في هذا اللقاء المبارك، اللهم ضاعف لنا ولهم الحسنات، وبعد لنا وبينهم من السيئات، وألف بين قلوبنا حتى نلقاك، واحفظنا وياهم حتى الممات، واحشرنا يوم في زمرة خير البريات تحته في رياض الجنات، محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلامات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، رجعنا بين الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزينه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزينه بيدك. اللهم سرتنا الحق حتى نلقاه، اللهم اغفر لنا الذنوب لا تحل النقم، واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم، واغفر لنا الذنوب كل الندم، واغفر لنا الذنوب تحت كل عصم، واغفر لنا الذنوب تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب تذل الاعداء، واغفر لنا الذنوب تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب تظلم الهواء. اللهم ولك مرضنا الصغار، اللهم ارحم شهداءنا ومات المسلمين اجمعين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، وبعد الموت نعمه ونعيمه. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمه المهداه والنعمه المسداه نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى الحبيب المرتضى، وعلى اله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الهدى والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والى اللقاء القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.